ذهبت بشموس المعرفة وأو مقدراتها مكتشفة نحمدك مجمودا على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام خصنا بخير من قد أرسل خير من هذا الرحمنات العلم محمد سيدي كل المختار سيدي كل العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الهدى يخوض في بحر المعاني المتجدة يخوض في بحر المعاني المتجدة هي من أصح من بحر يخوض من بحر المعاني المتجدة وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهه لأهل الدنيا بكل الهدى وبعد فالمنطق للمناني اسبده كنحو اللسان فيعصم الأفكار عن غير الخطا وأن دقيق الفهم يكشف الغطاء وهذا من أصوله قواعد تجمع من أصوله قواعد سميته بكل من مولى من قابل سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا يهتدي به إلى المطولات يهتدي نعم إلى المطولات يهتدي من؟ لا إلى هنا سنقف عند المقدمة تفضل فصل في جواز الاشتغال به لا هو نفس المقدمة المقدمة الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفطر لأقرب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بلت له بشموس المعرفة وأو مقدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام خصنا بخير من قد أرسلا وخير من حاز المقام في العلا محمد سيد كل مختفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني هججا وآله وصحبه ذوي الهدى نشبه بأنجم في الاهتدى وبعد فالمنطق للجنان نسبته كنحو للسان فيعصم الأفكار عن غير الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطا فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد سميته بسلم مرونق يقابه سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت له شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقام في العلا محمد سيد كل مكتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض في بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتدى وبعد فالمنطق من جنان نسبته كالنحب للمثال فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطى فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد سميته بالسلم المنورق يقابه سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون ناسعا للمهتدي به إلى المطولات يهتدي الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر قبل الاهتداء وحط عنه من سماء الأقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت له شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة رأوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسلا وخير من حاز المقام به وصحبه هذا الهدى مشبه بأنه من فطر الإله. وبعد فالمنطق للجلال نسبته كالنسائي نسبته كالنحو للسان فيعصم الأفكار عن غي الخطا وعند طوق الفهم يكشف الغطاء. فهذا من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد. سميته رسولا من مرونق وقابه سماء علم منطق. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. الحمد لله الذي قد أخرج كتائبا في الأرواح الجديدة وحفظ عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شمول المعرفه فقول محضراتها منكشفه نحمله جل على الانعام ليحمد الهلال والاسلام من خصنا لخير من قد ارسلا وخير من حاز المقامات الاعلى محمد سيد الجود المختفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الهدى يقول من بحر المعاني يوجدا وآله وصحبه ذوي الهدى من شكرهم في الاهتداء. وبعد فالمنطق للجنى نسبته كالنحو للسان ويعزم الافكار عن الغيب الخطا وعن دقيق البحر يكشف الخطا. فهذا من اصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا سميته بسلم المرونق سميته بسلم المرونق يبقى به سماء علم المنطق. والله يرجو ان يكون لا والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي العربية الهاشمية المصطفى صلى عليه الله. فالمنطق للجنان نسبة كالمنطق للسان، فيعزو الأفكار عن غير الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغضب. فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، سميته بسلم المرونة يبقى به سماء علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا، والله ليس خالصا، والله والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج من أرباب الحجة، وحط عنه من سماء عقلي كل حجاب من سحاب جبلي، حتى بدت الشموس معرفة فأوق قدراتها مكاشفة. أحمده جل على العالم بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حتى المقام ذي العلا، محمد سيد كل مرتفع، العربي الهاشمي المصطفى. صلى عليه الله ما دام الحجاء يكون من بقي معاني منتجا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شكره بأنه في الاهتداء. وبعد فالمنطق للجنان إثباته كالنحل لساني، فيعصم الأفكار عن غير خطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، سميته بسلم مرونقي يبقى به سماء عين منطقي. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدي به من المطولات يهتدي. مفعول به مقدم لأرجو، واضح؟ فهذه لابد أن تنصب، والله أرجو، والله أرجو، والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم، لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمهتدي به إلى المطولات يهتدي. حتى بدأت له شموس المعرفة، وهو البحر وعالي يرتاج الزجاج وآله وصحبه ذوي الرؤيا من شدهم بأن يتمموا في الاهتداء وبعد فتنقل للجنان نسبته كالنمل للرسال فيعصب الأفكار عن وجه الخطأ وأن نقي في الفم يكشف الرضا فهذا من أصوله قواعدا يجمع من سنونه فوائدا سميته بسلم المرونق بقابله سماء علم منطقي والله أرجو أن يكون خالصا وجه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمهتدي فيه إذا مطولا يهتدي. نعم بارك الله فيك. لم أرك. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهجاء وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت له شموس معرفة وأو مقدراتها منكشفة أحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من ذات المقامات العلا محمد سيد كل مكتفى العربي الحاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجى يقول من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى يشبه بأنهم في الابتلاء وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو من لساني فيعصم الأفكار عن غير الخطا وعن دقيق فهم يكشف الغطا وهاك من أصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا سميته بسلم المرونق بقابه سماء علم منطقي والله أرجو أن يكون خالصا لوجه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمبتلي به إذا المطول يبتلي. بارك الله فيكم. من يبدأ في القراءة؟ كتاب؟ لكن ارفع صوتك يعني قليلا. عن عمر، لا عن عمر بن الخطاب. صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، دائما أهل العلم ما يبدأون مصنفاتهم بشيء يرغب في إحسان النية وإخلاص العمل لله جل وعلا. هذا العلم وإن كان من العلوم العقلية لكن لنا فيه نية، يعني لماذا ندرسه؟ هذا سنعرفه بعد قليل حين نتكلم في مبادئه. لكن نحن لماذا جلسنا هذه الجلسة ولماذا سنأخذ هذا الشرح؟ لوجه الله جل وعلا، وهو من العلوم العقلية واختلف فيه. نعم، لماذا؟ لأننا لنا فيه نية خاصة، لنا فيه نية خاصة سنعرف هذا بعد قليل. يعني نحن ندرسه لبعض الأمور التي ستأتينا، منها أننا نعرف بعض الشبهات التي يلقيها بعض المبتدعة من المتكلمين وغيرهم كالجهمية ومن لفهم، فهم يوظفون هذا العلم لنصرة عقيدتهم الفاسدة. وهذا العلم باختصار يمكن أن نقسم المنطق إلى قسمين، أو نقول المنطق من حيث الوجود نوعان: منطق بشري ومنطق ينسب إلى أرسطو، ويقال له أرسطوطاليس أو إرسطو، اختلف في ضبط اسمه لأنه معرب. المنطق البشري لا ينازع أحد من أهل العلم أنه جائز. لماذا؟ لأن هذا مركوز في فطر بني آدم. ما من أحد من بني آدم إلا ويعرف شيئا من المنطق الذي هو موجود في فطرته، لأننا سنعرف بعد قليل ما المنطق، وإذا عرفت حده تبين لك ما المراد منه. أما المنطق وهو النوع الثاني الذي هو أول من كتب فيه وخصه بالتأليف أرسطو، هذا المنطق يرجع إلى مبحثين اثنين، إلى الحد، لا تكتب، لا أحد يكتب، هذا سيأتينا بشيء من التفصيل لكن ليس بعيد الكتاب، لكن ما سأتكلم عنه الآن موجود في الكتاب. هذا المنطق هذا المنطق الذي هو من الذي وضعه أرسطو، هذا المنطق الذي وضعه أرسطو يرجع إلى مبحثين اثنين، الأول المعرفات لا سيما الحد، والثاني القياس المنطقي، وهذان اللذان تكلم عنهما ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين، كتابه يدور حول هذين المبحثين، نقض على المناطق على مناطق فلاسفة اليونان لا سيما أرسطو هذين المبحثين، وجميع كلامه كما سيأتينا في القول بحكم تعلمه سنقول لما ما ما ما الذي قاله شيخ الإسلام والرأي الذي انتهى إليه وما الصحيح في تعلمه. واضح يا إخوة؟ لأن ما يشاع عن المنطق ليس هو الذي يعرف عند أهل العلم، وهذه يعني فيها كثير من المغالطات كما سيأتينا بعد قليل. نعم، فنحن لماذا ندرسه وهو من العلوم العقلية؟ لأنه لنا فيه نية حسنة. واضح؟ أيضا سنعرف هذا بعد قليل. سألني من لا أرد له طلبا ولا أقيد له ظنا، الله أسأل أن يكون خالصا وجه الكريم، أبالي علما أنفق لغتك فترميني على وجه مفعلي سماعا سماعا من نطق ينطق منطقا ثم نقل وصار علما على هذا الفهم، ويطلق من اشتراك المصدر الميمي هو احد نوعي المصادر الثلاثيه، وهذا المصدر قد يكون مقيسا وقد يكون مسموعا، ميم الثلاثي ان يكون من اجوافي صحيح نو مهموز نو مضاعف اتى كمفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين كذا سيم الزمان والمكان من مضارع الا بكسر هاي من، وهذا بيانه في اللقاء الماضي، وقلنا بانه ياتي على مفعل وعلى مفعل، متى ياتي على مفعل ومتى ياتي على مفعل قلنا هذا لا ياتيكم في هذا المقام، لكننا حين قسمنا الكلام في المعتلات والصحيح قلنا المعتلات قولوا ما المعتلات؟ المثال والأجوف والناقص. أكملوا. واللفيف بنوعيه نعم، ويلحق بهما، ويلحق بها قلنا المضاعف والمهموس، صحيح. طيب هذه قسمة نسيتم هذا اللقاء الماضي، قلنا هذه قسمة الأفعال. هذه القسمة من حيث الثلاثي والمجرد ينضبط بها المصدر الميمي. كيف؟ قلنا ميم الثلاثي إن يكن من أجوف صحيح نو مهموز نو مضاعف، هذه الأربعة أتى كمفعل بفتحتين. طيب ما جاء بالكسر هذا شاذ، يعني مسموع، وشذ منه ما بكسر العين. هنا نقول نطق ينطق، هذا صحيح أو لا؟ فقياسه أن يأتي مفعل بفتحتين، فجاء مفعل منطق، فهذا ماذا نقول فيه؟ هذا مسموع. واضح؟ هذا معنى قولي سماعا، أن يأتي سماعا وليس على القياس. نعم. ويطلق بالاشتراك على النطق والإدراك والقوة العاقلة. والاشتراك كما سيأتينا قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، وهذا ستعرفونه في نسبة الألفاظ للمعنى، يعني لا نتعجل. قواعد تمنع مراعاتها، تمنع عن الخطا، وقولنا تمنع مراعاتها خرج به من لم يراعي تلك القواعد. فكما ان النقم يمنع الانسان من ان يلهم اذا راى قواعده، فاذا لم يراعي نفي تلك القواعد النحوي، وإذا لم يراعي النفي تلك القواعد لن نفي كلامه. والرياضي إذا لم يراعي قواعد الرياضيات أخطأ في مسائل. كذلك المنطقي إذا لم يراعي قواعد علم المنطقي أخطأ في فكره. إذا نفس المنطق له قواعد. هذه القواعد كما قال غير واحد حتى ممن حرموه، قواعده في نفسه الأصل فيها الإباحة، والخطأ إنما يقع عند تطبيقها. كما أن النحو الأصل فيه أنه يعصم الأفكار، يعصم اللسان من الخطأ، ومع ذلك نجد النحوي يلحن، بل يلحن كثيرا. هل معنى ذلك أن الخطأ في نفس الفن أو فيه هو؟ فيه هو. هذا لماذا نؤكد عليه؟ لأن حينما نأتي في آخر الكتاب حين نتكلم على القياس المنطقي سنحتاج هذا، فهذا علموا عليه لأنه مهم، وسيأتينا فيه كلام نفيس في بابه إن شاء الله، لأننا سنرد به على أربابه حين يحيدون عن تطبيقه، فيأتون ببعض المقدمات الفاسدة التي تخرج بها النتيجة فاسدة، فيتصورون أنها حجة. واضح؟ يتصورون أنها حجة مع أنها بنيت على نتائج فاسدة. أو نقول فيه أن يبحث فيه عن المعلومات التصورية وتصديقية، من حيث إنها توصل إلى مفهوم تصوري أو تصديقي، أو علم يعرف به كيفية الانتقال من أمور موجودة في الذهن لأمور مستحصلة فيه. يعني حده قواعده تمنع مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، وحده الرمت هو الحد بالجامع المانع حدا. يبدو علم به يعرف ما ينتقل عن حاصل به لما يستحصل، هذا الحد العلمي، أو آلة تعصم ذهن من نظر فيها. المنطق إذا أردنا به الحد العملي فهو آلة أو قانون أو ضابط، هذه الآلة أو هذا القانون يعصم ذهن من نظر، هذا الأصل فيه. متى يكون هذا؟ إذا التزمت بقواعده التي هي في الجملة ما عدا الإلهيات هذه الأصل فيها الإباحة كما سيأتي. أو آلة تعصيم ذهن من نظر فيها عن الخطأ في غوص الفكر، بمعنى أن هذا الفن من التزم قواعده حينئذ يعصم ذهنه عن الخطأ في الفكر. هذا في أي شيء نقوله؟ في المباحث العقلية وليس في المباحث الشرعية. كما نقول الرياضي إذا طبق ما درسه في علم الحساب والرياضيات والجبر والهندسة فإنه حينئذ يصل إلى نتيجة سليمة. وهذا في العلوم، في علوم الرياضة، والرياضة من علم المنطق، واضح؟ لأن المنطق أشمل من هذه المسائل التي سنتكلم عنها، واضح يا إخوة؟ طيب، فالأصل في هذه المسائل أن من التزم بها يصل إلى نتيجة سليمة لأنها مباحث عقلية، وهذه من أوضاع البشر، هذا لا علاقة له بالمباحث الشرعية، لأن المباحث الشرعية منها ما يخالف العقل. لماذا؟ لأن العقل لا يعرف حكمته، الحكمة فيه قاصرة، وهذا لا ينازع فيه أحد. يعني من الأحكام ما تكون العلة فيه أو لا نعرف له علة. لماذا؟ لأنها تعبدية، نقول فيه العلة تعبدية. مثلا إذا لم نجد الماء ماذا نفعل؟ نتيمم. طيب، والتيمم يكون بالتراب، والماء يزيل الاتساخ، والتراب قد يحصل به اتساخ، أليس كذلك؟ طيب، هل يعقل أن يستبدل الماء بالتراب؟ العقل لا يقبل هذا، العقل لا يقبل هذا. وإذا مسحت على الخف أو النعل فالعقل يقول أن تمسح أسفل وليس أعلى. هذا في علم الأحكام أو في علم الفقه، هذه المباحث يقال فيها تعبدية. أما الأحكام المعلومة العلة فهذه كذلك العقل فيها لا يمكن أن يخالف العقل السليم الشرع، وهذا يحتاج إلى كثير من الكلام، لكن هذه مجرد توطئة. فنحن الآن نحصر الكلام في المباحث العقلية. طيب، إن أخذنا هذه المباحث وأقمنا بها الأحكام العقدية فهذا يسمى بعلم الكلام، على اختلاف بينه وبين المنطق في المباحث. فعلم الكلام ليس علم المنطق، علم الكلام ليس علم المنطق، لكن المنطق من مباحثه ما هو موجود في الكلام لا شك. لكن تنبهوا، لأن أكثر من ينتسب إلى السلفية يدعي أو يحسب أن علم المنطق هو علم الكلام، وهذا من الخطأ. واضح؟ ثانيا سمى علم المنطق والميزان لأنه موجودا بالحجج والبراهين ورئيس العلوم ومعتبر العلوم لكونه حاكما على العلوم العقليه. ثم اسمه يدعونه بالمنطق وباسم معيار العلوم يرتقي، يقال له علم المنطق ومعيار العلوم والميزان ورئيس العلوم. لماذا؟ لأنه كلي كما سيأتينا نسبة إلى غيره من العلوم، فجميع العلوم لا تخرج عن التصورات والتصديقات. فيقال له كذلك علم الفكر، قالوا له كذلك علم الفكر وعلم النظر، علم الفكر وعلم النظر. ثالثا رابعا أول من كتب فيه مؤلفا مستقلا هو ميراثه، وهو اسم مختصر ميراثه الله، ويقال له أرسطو أو أرسطوطاليس، وهو فيلسوف يوناني، وأول من نقله من اليونانية إلى العربية هو أبو نصر الفارابي. نعم، أول من وضعه اليوناني في الكفر قبل مبعث العدناني، يعني إراسطو هو أول من وضع هذا المنطق بهذه الصورة. طيب قبله كان موجودا، نعم هو أول من كتب فيه لكنه أضاف إليه. أما معلمه أفلاطون ومعلم معلمه سقراط، فالمنطق عندهم لم يكن على نفس الصورة التي استقر عليها. والمشكل في منطق إراسطو بأنه أو أرسطو بأنه حاد به عن جادة ما كان عليه معلموه. وقد نقل ابن تيمية أنهم كانوا من الموحدين، أما هو فكان موغلا في الكفر صلى تعالى الله عما يقولون، ولهم مباحث كفرية. وهذا لا ندرسه في هذا المنطق المصفى، وإنما يوجد في الفلسفة في مباحث الإلهيات. طيب إذا معنى ذلك أن المنطق قبل أرسطو لم يكن على هذه الصورة، وهذا يضطرنا إلى أن نتكلم عن تاريخ المنطق، وهذا يحتاج إلى محاضرة. لكن هذه التوطئة هي التي ينبغي لكم أن تعرفوها. أول من وضع المنطق بهذه الصورة هو أرسطو، أما قبله فلم يكن على هذه الصورة، الصورة التي لا تخرج عن المعرفات لا سيما الحد المنطقي ثم القياس المنطقي. واضح؟ أول من نقله من اليونانية إلى العربية قيل ابن المقفع، لكن الأصح أنه أبو نصر الفارابي. موضوع معرفة التصورات والتسليقات من حيث صحة إنصارها إلى المقولات. نعم، الموضوع موجود في الحد الذي قلناه، لكن لا يمكن أن يتصور إلا بعد الانتهاء من الكتاب. حين ننتهي من آخر كلمة في الكتاب يكون قد عرفنا موضوعه، فلا يمكن أن يشرح. وهذه من عيوب الحد المنطقي كما سأتينا في آخر الكتاب، أحيانا يلزم منه الدور السبقي ويأتي عليه كثير من الاعتراضات. ولذلك هذا الذي ألجأ ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين إلى أنه قال: ولا يسلم حد في الدنيا من اعتراض. ثم قال: وإقامته وتعريف المحدود بالحد أمر عسر. بل أحيانا يكون المحدود أعرف مما لو حددته. يعني مثلا لو قلت لك ما الحب أو ما العلم، كلنا ينطبع في ذهنه معنى العلم. ودائما إذا عرفت العلم تصورت الجهل الذي هو نقيضه. طيب تجد تنظر في تعريفهم للعلم تجد عجبا، كما سيأتينا في باب أنواع العلم الحادث سيأتينا. لكن منه مثلا إدراك الذهن المطابق لمود، هذا عند الأصوليين. طيب عند المناطقة إدراك المعاني مطلقا. ولو ثم نأتي فنقول ينقسم إلى تصور وتصديق، وأنت بالفطرة عندك شيء من هذا، لكن ليس على صورة المنطق الذي وضعه أرسطو. لكن مبحث العلم هذا مبحث لغوي في الأصل، والمبحث اللغوي لا يلزم أن يكون من مباحث العربية، لأن العلم موجود في جميع اللغات. فنفس المبحث اللغوي كله يرجع إلى مبحث واحد، هذا في الأصل، لأن أصل اللغات في الأصل واحد، فجميع اللغات فيها مفردات وفيها مركبات، فيها أسماء وفيها أفعال على تفاصيل، على تفاصيل، يعني التفاصيل تختلف، أما المجمل موجود في جميع اللغات. لماذا موجود في جميع اللغات؟ لأن أصل اللغات هو واحد. واضح يا إخوة؟ نعم، هذه من ثمراته، فنحن ندرسه لأكثر من سبب أو لعدة أشياء، منها أنه ينفعك عند الجدال، تستطيع أن تأتي بالنتيجة التي يحتج عليك بها الخصم ثم تقلبها عليه، أو أن يأتي بمقدمات ليست سليمة، هذه المقدمات في نفسها ليست سليمة، فأنت تأتي تنظر في هذه المقدمات فتنقض هذا عليه، فلا نتعلمه لشيء من الأحكام الشرعية، لأن الله جل وعلا أغنانا بالوحي، الله جل وعلا أغنانا بالوحي، ولو توقف فهم شيء من الدين على منطق أرسطو لكان الصحابة من أضل الناس، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لأنهم لا يعرفون منطق أرسطو، ولذلك من رام في تعلم المنطق فهم شيء من مباحث الشرع فقد ضل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تستقل بفهم الشرع بشيء من العلوم العقلية، وإنما هذه قد تعينك في بعض المواضع، نعم قد تعينك في بعض المواضع، هذا لا شك فيه، أما أن تنوي بدراسته فهم الكتاب والسنة فهذا ضلال، لأنه ليس من علوم الآلة وليس من علوم المقاصد، يعني ليس من علوم الآلة التي يتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة، وإنما من علوم اليونان. ما لنا وعلوم اليونان؟ لا نحتاج إليها في شيء، لكن لما صار موضوعا في كثير من الفنون لا سيما وأصول الفقه ولا سيما بعض المباحث كالبلاغة وغيرها من العلوم، احتجنا إلى أن نتعلمه، احتجنا إلى تعلمه. لماذا؟ لما سيأتينا في بابه إن شاء الله. واضح يا إخوة؟ يعني لا نتعلم هذا العلم كي نفهم كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. سيأتي الكلام عليه بفصل من جواب اشتغاله. سابعا، بسم الله، من العقل ومنهم شيء فطري. ثامنا، نسبته هو كلي لباقي العلوم باعتبار موضوعه، لأن العلوم كلها لا تخرج عن تصورات وتصديقات، وهو مباين لغيره من العلوم باعتبار مفهومه. نعم، واشتهرت بنسبة العموم نسبته لسائر العلوم، بمعنى أن المنطق كلي لباقي العلوم، فنسبته لباقي العلوم أنه أعم مطلقا، وأخص منها بمفهومه، أخص منها بمفهومه، واشتهرت بنسبة العموم نسبته لسائر العلوم. أما إذا تكلمنا عن مفهومه فنسبته أخص، فحينئذ هو مباين، حينئذ هو مباين من التباين الذي هو التخالف كما سيأتينا في نسبة الألفاظ للمعاني، فهو بهذا بمباحثه بهذا المفهوم هو أخص مطلقا من غيره من العلوم. لماذا؟ لأنه قائم بنفسه. واضح؟ تاسع المسائل، القضايا الفقهية الباقية عن المعرفات والعقيدة والحجج أخرجه نتائج الفكر لأرباب الكتاب أهوك علما من سماء العقيد إلى نجاب من زهار الجنة. نعم. الحمد لغة إلى قدم وهو الثناء بالجميل الحمد مصدر حمد يحمد الحمد فهو هامل ومحمول وحميد. شرعا قال ابن القيم في بداعة الفوائد ذكر محاسن المحمود تعامل به وإنزاله وتعظيمه. نعم. المعنى الحمد مستحق لله أو مختص به وحده. وقد بدأ الناظم بالبسملة في بعض نسخ فإن صحت فيكون ابتلاؤه بالحمد ابتلاء جبابيا ابتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية. ومن السنة الفعلية ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم عندكم فيكون ابتداءه الهمزة على نبرة فيكون ابتداؤه الهمزة على نبرة لا هي على الواو فيكون ابتداؤه. الفرق بين الابتداء الإضافي والابتداء التحقيقي أن الثاني يكون باعتبار أنك بدأت به مبحثا جديدا فيقال هذا ابتداء إضافي. فالبسملة الابتداء بها ابتداء حقيقي فأنت بدأت الكلام بها ثم إذا شرعت في المقصود قلت الحمد لله. كيف نجمع بينه على افتراض صحة حديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله مع حديث لو صح وكلاهما ضعيف كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر. كيف نجمع بينهما؟ نقول الابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي كما بدأ بها الله جل وعلا في كتابه. والابتداء بالحمد ابتداء إضافي إذ كيف؟ إذ كيف يحمد الله على شيء محرم؟ يحمد الله إذ كيف يحمد الله على شيء محرم؟ وقد ألف تحقيق وأخرج أي أظهره بخروجه ونعم في إطلاقه يعني إسناد الإخراج إلى الله جل وعلا إسناد حقيقي وهو إلى العبد إسناد سببي وهذا من باب المجاز العقلي فالذي أخرج حقيقة هو الله جل وعلا أما العبد فسبب وهذا فيه رد على من ينفون تأثير الأسباب واضح؟ ففرق بين المجاز العقلي فهذا لا ينازع في إثبات أحد هذا يختلف عن المجاز اللغوي هذا الذي تنازع فيه العلماء هذا لا يأتينا في, في, في, في هذا المقام وإنما يأتي في علم البلاغة المجاز العقلي لم يختلف حتى ابن تيمية الذي له كلام في المجاز، ليس كما يشاع أيضا أنه يمنعه مطلقا أو أنه يحرمه مطلقا، لا، هو عنده هو له فهم يختلف عما هو شائع. لكن المجاز العقلي هذا لم يختلف فيه لا ابن تيمية ولا غيره، كما وهذا موجود، كما نقول مثلا مثلا في غير ما موضع نقول تجد أن الله جل وعلا يسند الإنبات إلى الأرض، صحيح؟ في مثلا في قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت، ثم قال عن نفسه سبحانه وتعالى وأنبتنا فيها. طيب كيف نسب سبحانه وتعالى الإنبات إليه فأضافه إليه على سبيل الصفة، وكيف نسبه إلى الأرض؟ نقول إسناده إلى الأرض إسناد سببي، واضح؟ فهذا لا ينازع فيه أحد من العقلاء، فالعبد له تأثير، الله جل وعلا خلق الشيء وخلق سببه أو أسبابه، يعني قدر السبب وقدر المسبب. وجميع العقلاء يعرفون أن السبب وسيلة للحصول على المسبب، جميع العقلاء يعرفون هذا. لو أتيت بعامي من العوام، جئت برجل لا يعرف شيئا عن أحوال أهل المدينة، يلزم البادية وهو على فطرته التي لم تتلوث، وسألته هل السبب وسيلة لكي تحصل على الشيء؟ فأقول لك نعم، وهذا موجود في فطرنا نحن جميعا، إذا أردنا أن نحصل على شيء أخذنا بأسبابه، هذا كلنا يشعر به، فلا معنى بعد ذلك لأن ينازع فيه أنه يكون من السفسطة. نعم تفضل. السلام عليكم. النتائج جمع النتيجة، والنية باللغة ما تولد من شيء، ويقال للمولود نتيجة، وفي الاصطلاح القضية اللازمة للمقدمتين، فقول كل فاعل مرفوع، وقول زيد وقول زيد فاعل من قول جلس زيد، إذا زيد مرفوع، وقول كل فاعل مرفوع يسمى مقدمة الخبر، وزيد في قول جلس زيد فاعل يسمى مقدمة صغرى، فنتيجة هاتين المقدمتين زيد مرفوع. نعم، يعني عندنا نتيجة، هذه النتيجة يمكن أن نقول فيها تصديق يلزم من تصديقين لذاتهما، أو قضية لازمة لمقدمتين، هذا سنعرفه بالتفصيل. فالنتيجة هذه قضية، سنعرف أيضا ما معنى قضية، هي لازمة لمقدمتين، لازمة لمقدمتين فأكثر. طيب مثاله، نحن لو قلنا كل فاعل مرفوع، أو نقول أولا كل فاعل مرفوع، طيب لو قلنا زيد جلس زيد، ما يعرب زيد؟ زيد فاعل. طيب كل فاعل مرفوع هذه تسمى مقدمة كبرى، تسمى مقدمة كبرى. ولو قلنا جلس زيد، فزيد في قولنا جلس زيد هذه مقدمة صغرى، نتيجة هاتين المقدمتين زيد مرفوع، أليس كذلك؟ هذه تسمى النتيجة. ثم هذه النتيجة قد تكون هي نفسها مقدمة لنتيجة أخرى، هذا سنعرفه فيما بعد، لكن ها هنا ناتج هاتين المقدمتين زيد مرفوع، فلو قلت لك أعرف زيد من قولك جلس زيد، أنت مباشرة ينطبع في ذهنك هاتين المقدمتين، ينطبع في ذهنك هاتان المقدمتان، ثم تأتي بالنتيجة سجية. واضح؟ لأنك لا بد، كما بل هذه المقدمة تنبني على معرفة التصور أولا، وهذا كله يحصل في لحظات وأنت لا تشعر به. متى تشعر به؟ إذا لم تفهم التصور. فلو قلت لك مثلا ما معنى السجنجل، فها هنا تفكر، ها هنا تفكر، ترجع فتنظر في المعاجم أو في القواميس أو في كلام أهل العلم من علماء اللغة، فتجدهم يقولون السجنجل المرآة بالفارسية مثلا، وهذا موجود في شعر امرئ القيس، طرائبها مصقولة كالسجنجل، يعني كالمرآة. مثلا تجد العرب لهم كلام غريب، لهم كلام وحشي، قد يكون وحشيا قد يكون غريبا على الذهن، لكن في الجملة يقال له الغريب. فأنت إذا سمعت كلاما تفهم معناه، فذهنك يفهم معنى المفرد، ولذلك هو تصوره ابتداء فلا يتوقف في استحضاره لأنه معروف، فيمر هذا مباشرة وأنت لا تدري. متى لا يمر؟ إذا كنت لا تعرف معنى المفرد، فحينئذ تتوقف وعليه لا يمكن أن تصل إلى النتيجة. هذا معنى المنطق باختصار، وهو ترتيبه مقدمات قائمة على التصور، لأن المقدمة لابد أن تكون تصديق تشتمل على المحمول والموضوع وعلى الطريقة المنطقية التي سنصل إليها. أنا أحاول أن أقربه لكم، لكن هو أعمق من هذا. فهذه المقدمات تصل بنا إلى نتائج، هذه النتائج هي ثمرة المنطق، هذه النتائج هي ثمرة المنطق. فكيف نصل إلى نتائج سليمة؟ هذا إذا بنيت على مقدمات سليمة. لا اصطلاحا هذه احذفوها، هذه باقي الكلام، يعني هذا من المعنى اللغوي، وهو يعني بدل اصطلاحا وهو حركة النفس في المعقولات. الفكر هذا مصدر، اسم مصدر أو مصدر على خلاف، وهو يأتي كنصر، فالمصدر حينئذ يكون فعل، المصدر يكون فعلا، كما نقول نصر ينصر، نصرا نصر ينصر نصرا. فالمصدر هو فكر بفتح الفاء وسكون الكاف، أما بكسر الفاء فهو اسم مصدر، كما نقول سلم سلاما وتسليما، المصدر هو التسليم كما أخذنا في متن البناء، والسلام هذا اسم مصدر. والفرق بين اسم المصدر والمصدر لم نأخذه في متن البناء، وإنما يأتينا إن شاء الله في لمية الأفعال. طيب اسم المصدر هو يدل على معنى المصدر، يدل على معنى المصدر. فالفكر الذي هو مصدر أو اسم مصدر ها هنا في الحالتين أريد به اسم المفعول، أريد به اسم المفعول، فالمراد به المفكر فيه، المراد به المفكر فيه. واستعمال المصدر في معنى المفعول هذا من المجاز المرسل، هذا سيشغلني، هذا من المجاز المرسل. والمجاز المرسل أيضا من يدرس في علم البلاغة، هذا هو أحد قسمي المجاز اللغوي، أحد قسمي المجاز اللغوي. حينئذ نقول الفكر مصدر أو اسم مصدر أريد به اسم المفعول، فالمراد به المفكر فيه، هذا من حيث اللغة. طيب ما معنى الفكر في اللغة؟ إعمال الخاطر في الشيء، أو نقول حركة النفس في المعقولات، حركة النفس المعقولات. وهذه الحركة حقيقية أو مجازية؟ ها، حركة النفس مجازية أو حقيقية؟ ها، طيب نقول ما معنى النفس أولا؟ النفس المراد بها هنا القوة العاقلة، المراد بها العقل، ويجوز أن يراد بها الذهن كما سيأتينا بعد قليل. على كل هذا سيأتينا حتى لا أشغلكم. فحركة النفس في المعقولات هذا في اللغة هو الفكر بكسر الفاء. طيب أما اصطلاحا وهو يراد به النظر، يراد به النظر حينما نرتب أمورا معلومة حتى نصل بها إلى مجهول هذا يقال له النظر. النظر ترتيب أمور معلومة توصل إلى مجهول. ها مرة ثانية، النظر ترتيب أمور معلومة توصل إلى مجهول. الفكر هنا الذي هو المفكر فيه هو النظر، المفكر فيه هو النظر، وهذا يطلق بالاشتراك على ثلاث معاني، لكن أنا لا أريد أن أكثر عليكم من التقسيم وذكر الحدود حتى لا يعني لا تتشتتوا، لأن المنطق صعب. فإذا خرجنا وفرقنا وقسمنا قد يصعب، لكن لن نخرج عن السلم. وإذا قدر الله جل وعلا وأخذنا يعني شيئا أوسع فحينئذ يمكن أن نتوسع. ممكن بعد ذلك أن نأخذ إحمرار عبد السلام مع توشيحه، فهذا مفيد لأنه نظم زيادة على السلم. أو لو أردتم بعد ذلك يمكن أن نأخذ يعني المرقاة مثلا، أو نأخذ الشمسية، فهذه فيها مباحث وتزيد على مباحث السنة. الذهاب من مكان إلى مكان. والنفس عند المناطق هي القوة العاقلة المدركة. وأبواب جمع رب، والمراد به أصحاب. ولهجة الأهل والفطنة، والإضافة لقوس نتائج من إضافة المسبب إلى السبب، أين الزائد تنشأ عن الفكر. وقوله وحط عنهم، الحط الوضع أي فوضع عن أسباب النجاة وأزال عنه. وقوله من سماء الأقل أي عن الأقل المشبه بالسماء، بجامع أن كل منهما محل لطلوع النور، والأقل محل لطلوع النور المعنوي الذي هو المعرفة، والسماء محل لطلوع النور الحسي. وقوله كل حجاب من سحاب الجهل أي وأزال عنهم كل مائل من الجهل المشبه بالسحاب، جامع أن كل منهما هادي. فكما أن السحاب هادي للنور الشمسي، فكذلك الجهل هاجب للنور. نعم، يعني السحاب يهجب نور الشمس، أليس كذلك؟ بلى. طيب فجامع التشبيه هنا أن الجهل كذلك يهجب نور العلم. إذن وجد المشبه، والمشبه به وجه شبه، فحينئذ صح التشبيه. ها هنا في هذا الموضع نقول من سماء العقل أي من العقل المشبه بالسماء صحيح، يعني هو فيه تقديم وتأخير. أحاسب مع البيتين الحمد لله الذي أظهر لأصحاب العقول السليمة والفطر القويمة قوامض الأمن والأقارب وأزال عن عقولهم التي هي كالسماء كل هائل من الجهل الذي هو كالسحاب. أريد منكم أن تتفكروا في شيء لا علاقة له بالمنطق لكن أعملوا فيها الفكر من باب أننا نتكلم في علم المنطق هو علم عقلي. الشمس على ما درسناه أكبر من الأرض بملايين المرات كما يقولون 150 مليون مرة أو نحو هذا، هذا باطل قطعا لكن هم يقولون هذا. طيب كيف يحجب السحاب نور الشمس وهي أكبر بكثير من الأرض؟ هذه فكروا فيها، لأن العقل يقول أنه لا يحجب شيئا إلا إذا كان أكبر منه، بمعنى أنه نريد أن أحجب هذا القلم فلا بد أن يكون الذي يحجبه يكون أكبر منه، لا سيما إذا بعدت المسافة، فكلما بعدت كلما احتاج أن يكبر هذا الشيء لأن المسافة عليها عامل. هذه فكروا فيها، تنفعكم في شيء ما ستعرفونه فيما بعد. أحسن الله إليكم. وقال حتى بدت له شنون المعرفة رأوا مقدراتها منتجبة، يعني حتى ظهرت لهم المعلمة التي شبهت بالشمس بالدائم المداية والشموس جمع الشمس والشمس لا تجمع حقيقة، فكأنهم جعلوا كل ناحية منها شمسا ويقال المعاديق الغلائق الشموس. نعم، يعني الشمس واحدة أو متعددة؟ واحدة صحيح، يعني لا يوجد شموس أخرى. طيب والقمر؟ واحد صحيح، يعني لا يوجد أقمار، هذا بالاتفاق. ثمة قمر وثمة شمس، فحينئذ الجمع باعتبار النواحي باعتبار الظهور، يعني الشمس تظهر من مواضع متعددة، فالجمع ها هنا جمع لمحل الظهور وليس لنفس الشمس، واضح؟ أحسن الله إليكم. والمعرفة مصدر من سماع يعني جعلوا كل ناحية منها شمسا، أليس المراد يعني الشمس مثلا كبيرة كل ناحية من الشمس يقال الشمس؟ لا كل محل يعني لا الشمس. نعم محل كل ناحية يعني ظهر منها شمس، فتأتي من المشرق إلى أن تنتهي إلى المغرب، هذه تمر بدورة معينة ثم هي تظهر في أماكن مختلفة، تظهر عندنا في وقت ثم تظهر عند غيرنا في وقت آخر، فكلما ابتعدت كلما ابتعدت وأفلت حينئذ يخفت نورها فيتلاشى شيئا فشيئا حتى يختفي في الأفق، فرؤيتك له تختفي، وهذا شيء أو دعا الله جل وعلا في الرؤية في علم البصريات ما يسمى بمنظور الرؤية. أنت في نقطة ما على سبيل التقريب، وهذا ليس يعني ليس فننا لكن من باب التقريب، على كلما نظرت كلما ابتعد عنك الشيء كلما يعني صغر في عينك، فإذا بعد إلى نقطة ما كأنه التقى الشرق مع الغرب، يعني عينك لا تتصور نفس الجهتين مع طول المسافة فكأنها تلتقي، أنت لا ترى هذا من قريب لكن تراه من بعيد. الذي حصل في الكاميرات المتطورة والتلسكوبات أنها زادت المسافة لكنها قائمة على نفس طريقة العين، وهذه التي ابتكرها الحسن بن الهيثم. فالطريقة التي هي موجودة في الكاميرات وفي التلسكوبات هي نفس الطريقة التي تقوم عليها عمل العين، بل العين أدق. فحينئذ إذا طالت المسافة فقط يعني نرى أنها قد لا تغرب، قد لا تغرب إذا رأيناها بتلسكوب، فحينئذ نقول نفس الشمس إذا أفلت وابتعدت تظهر عند غيرنا، ظهورها هذا الظهور يقال له شمس، فباعتبار تعدد الظهور تجمع. واضح؟ باعتبار تعدد محل الظهور تجمع. أحسن الله إليكم. والمعرفة مصدر الميمين سماعية من عرض يعرف معرفة، واو الضمير يعود على أهداف الحجاب. الدليل على هذا أنك إن نظرت إلى الشيء بزاوية ما تراه، يعني إن نظرت إليه من بعيد تراه مائلا، ثم إذا جئت وقفت بجواره تراه مستقيما. واضح؟ يعني المثلث هذا مثلا، إذا قلنا هذه رأس مثلث، فإن نظرت إليها من هنا ترى أنهما ضلعين تقابلا، فإذا جئت نظرت إلى هذا الضلع ووقفت بحذائه بجواره تجده مستقيما، أما إن نظرت إليه من بعيد تجده مائلا. فهذه هذا له علاقة وارتباط بمنظور الرؤية. واضح؟ أحسن الله إليكم. ومخدرات جمع مخدرات، وهي المرأة المستترة، والمراد بها مخدرات شموس المعرفة، وهي المسائل الدقيقة، فكما أن المرأة تستتر في صدرها، فمن المسائل كذلك ما يكون خفيا دقيقا ومنكشفة أي ظاهرة. وقال نحمده جل على الإعان بنعمة الإيمان والإسلام، أي نحمده سبحانه حمد المطير على الإنعام علينا بنعمة هي نعمة الإيمان التي هي الأعمال الباطنة، ونعمة الإسلام التي هي الأعمال الظاهرة الذي لا يصح إلا ببعض أعمال الباطنة. وليس معنى ذلك أنه سبحانه إذا لم ينعم لم يهمل. وجملة جل معترضة للتنزيل، والإسلام والإيمان من الألفاظ. ما محل الجملة الاعتراضية؟ أحسنت، لا محل لها من الإعراب. والإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت اشترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وإذا أطلق أحدهما شمل الآخر. كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا اجتمع اشترط، ويراد بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل المشهور. شيخنا كيف نضبط المرأة تستتر في خدرها أو خدرها؟ في خدرها. خصنا بخير من فترسلا، وخير من هاجم أقامات الغلال، محمد سيد كل مصطفى، العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الهجاب، يخوض من بحر المعاني دجاب، وآله وصحبه ذوي القدى فشبهوا بأنجم في الاهتداء، أي من قصنا نحن المسلمين بالهداية إلى الإيمان بخير، أي بأخير من أي نبي وهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لماذا قلت أخير؟ لأن خير هنا أفعل التفضيل وتحذف الهمزة منه سماعا، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، بمعنى أن ثمة كلمات يسمع فيها حذف الهمزة من أفعال، منها خير وشر وفضل. فقال زيد خير من عمرو، يعني أخير منه، واضح؟ أحسن الله إليك. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذي قد حقا أرسل أي بعث ووجه للعالمين. وليس مراده أن النبي محمد لم يرسل إلا للمسلمين، فقصنا نحن المسلمين بخير أي بأفضل من مفروض هذا بلغ المقامات أي المواضع والدرجات العلى أي العالية الرفيعة. وقوله محمد بدل من قوله الخير، وقوله سيد كل مختبى أي سيد كل مختبى من النبيين، فالأنبياء هم صفة الناس كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضله وخيره، فهو إمام الأنبياء والمرسلين. فإذا كان سيد المتبوعين فهو سيد ولد آدم من باب أولى. نعم، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، والأنبياء والمرسلون هم صفوة الناس، فحينئذ هو أفضل الناس بل أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. قد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. ولا خلاف بين العلماء في تفضيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء عليهم السلام. فضائله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى في هذا المقام. وقوله العربي المنسوب إلى العرب، والهاشمي المنسوب لبني هاشم، والمصطفى أي المختار. ولا خلاف بين العلماء في نسب النبي صلى الله عليه وسلم بين النسابين، لا خلاف بين النسابين في نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ولا خلاف أيضا أن عدنان من ولد إسماعيل، ولا خلاف أن إسماعيل ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الخلاف من عدنان إلى إسماعيل فحصل فيه خلاف، ومن إبراهيم إلى نوح كذلك فيه خلاف، ومن نوح إلى آدم فيه خلاف. أما من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عدنان لا خلاف فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إلى هاشم. أولا ينسب إلى العرب لأنه عربي، وينسب إلى أمية لأنه أمي، وينسب إلى إلى إلى إلى هاشم لأنه من ولد هاشم، وينسب إلى عدنان لأنه من ولد عدنان، وهذا لا خلاف فيه. أحسن الله إليك. فقد أخرج مسلم عن وافدة بن أصحاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم وقوله صلى الله وقوله صلى عليه الله أصل الصلاة في اللغة الدعاء بخير وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم طيب أصل الصلاة البركة، والبركة تقتضي أو نقول أصل الصلاة الدعاء بخير أو هي البركة صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى وصلى على جارتها الأخرى هن الحرائر لا ربات أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى. فعليها هذا فيه معنى البركة، لأن البركة تتعدى بعلى، نقول بارك عليه وليست هي الرحمة، لأن الرحمة يتعدى هذا المعنى يتعدى بنفسه، فنقول رحمه وليست هي العطف، كما يقول بعضهم. نحن إن نظرنا إلى أصل المعنى اللغوي فإننا نبحث عن المعنى المطابقي، هذا الأصل فيه. فنقول معنى الصلاة في اللغة يعني المعنى الموضوع لغة، هو البركة، أو الدعاء بخير. لماذا؟ لأننا رأينا في كلام العرب الفصحاء أنهم يعدون هذا المعنى بعلى، واضح؟ كما في البيت الذي قرأته عليكم، هذا للراعي النميري، قال صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى، يعني بارك عليها. وقال الأعشى ميمون بن قيس وهو جاهلي الأعشى الكبير تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك متي فاغتمضي نوما هنيئا فإن لنوم المرء مضجعا ومثل الذي دعوتي أي باركتي أقول بارك عليه وصلى عليه، فالصلاة فيها معنى البركة أو أصل معناها البركة. أما استعمالها في الشرع فاستعمال أخص، من جهة وأعم من جهة أخرى، ونحن الآن نتكلم عن أصل الصلاة في اللغة. ولذلك قال كذلك الأعشى لها حارس لا يبرح الدهر بيتها إذا ذبحت صلى عليها وزمزم، صلى عليها بمعنى بارك عليها. فالصلاة باللغة إما أنها الدعاء بخير أو البركة. أما الرحمة أو العطف فهذا ضعيف، الرحمة ضعيف جدا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عطف الصلاة على الرحمة في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف التغاير، ثم الأصل التأسيس كما يأتينا إن شاء الله في علم الأصول. أحسن الله إليك. وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية وجملة صلى على النزال قضارية اللفظ عندكم ثناؤه الهمز على نظرة، اجعلوها على الواو. ما معنى خوارية لفظا إنشائية معنى؟ أي أصلي عليه، أي أطلب من الله الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. تقدم أنها الأكل والفتنة والنوع سفره إذا تراكمت أمواله، يعني أطلب من الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آداب العقل يفوت في معاني صعبة متواردة عليه كالبحر الواسع كثير الأموال. ولو قيل الحجة هو العاقل، لأن العاقل هو محل وجود العقل، فلا عقل إلا في عاقل. فها هنا نقول لو قيل الحجة هو في الأصل العقل، لكن المراد به أن يستعمله عاقل، فلو قيل الحجة العاقل لكان صحيحا أيضا، يعني ما دام العاقل يخوضه. أحسن الله إليكم. وهذا مجاز مركب عندما يكون بالمجاز تريد منه ألا تنقطع الصلاة أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سبحان الله وبحمده على خلقه وقوله وآله. المجاز المركب، المجاز قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. المجاز المركب معنى غير المعنى الحقيقي يراد من التركيب كله، بمعنى أنك تأتي بجملة أو بجمل تريد منها معنى واحدا أو معنى معين، كما قال زكريا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أراد أن يقول من هذا الكلام كله أنه كبر في السن، واضح؟ هذا يسمى بالمجاز المركب. أحسن الله إليكم. وقوله وآل، الآل اسم جمع لا واحد، وهم الأتباع على الصحيح، كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون. والمراد به في كلام الناظر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن العلماء يتوسعون فيستعملون الآل بمعنى الأهل، أما أصل المعنى اللغوي أن الآل هم الأتباع، وهذا له دلائل وإن قيل بخلافه، لكن الآل في اللغة هم الأتباع مطلقا، سواء كان هؤلاء الأتباع من قرابة المتبوع أو لا. والدليل هذه الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هل المراد بآل فرعون على سبيل الحكاية، هل المراد بهم قرابته أو أتباعه من جنده وملئه إلى غير ذلك؟ أتباعه لا شك. أما استعمال الآل بمعنى الأهل فهذا على سبيل تخصيص الآل، واضح؟ فالأتباع قد يكون من القرابة، فحينئذ أطلق عليهم آل، لأن هذا فيه نفس المعنى الأعم موجود في الأخص، فهم كذلك أتباعه، لكن استعمل الآل بمعنى الأهل. ولذلك قال بعض العلماء الآل هم الأهل، قالوا والآل في والهمزة فيه أصل الآل يرجع إلى أول، والأهل يرجع إلى أهل، وهذا يبين أنهما مختلفان. كذلك آل يصغر على هويل، أما أهل فيصغر على هويل. ومنهم من قال هذه الهاء منقلبة عن الهمزة، واضح؟ يعني على كل، حتى لا نخرج عن المراد، أصل الآل في اللغة الأتباع، وهذا ورد في قول أبي طالب وانصرنا على آل الصليب، يعني على أتباع الصليب، واضح؟ أحسن الله إليكم. وقوله وصلي مصليا على أصحابه رضوان الله عليهم. وصاحب النبي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. وصاحب اسم جمع لصاحب. ولو حصل ردة في الأصح، ولو حصل ردة في الأصح. وصاحب اسم جمع لصاحب كركب وراكب وليس جمع تكسير كما قال الأخفش، لأنه لم يأتي على جنة جموع تكسير. قال ابن مالك في الكافية الشافية: وما سواه وزن فعل أو فعل فهو اسم جمع له ركب فهو اسم جمع له فهو اسم جمع له ركب وهم. وقوله ذوي الهدى نعت لصحبه أي وصحبه المتصفين بالهداية، وهي صفة ملمه كاشفة لا تفيد تخصيصا لصحبه الآلي. قال ابن مالك الكافي الشافعي: والنعت غالبا لتخصيص الذي يتلوه كهف رن زيد للبني، وقد يفيد ملحا مدحا ترحما أو ذما توكيد ما تقدم. ويجوز أن يكون نعت لآله ولصحبه، لكن يعارضه قوله من شبهه بأنجم في الابتداء. نعم، يعني طيب، هم شبهوا بأنجم في الاهتداء أو في الهداية؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم شبهوا بأنجم في الحديث هذا منكر، واضح؟ فالمعنى هل شبهوا بالنجوم في الهداية أو في الاهتداء؟ في الهداية. ما الفرق بين الهداية والاهتداء؟ طيب تفكروا فيها وتأتوا بها المرة القادمة إن شاء الله من باب شحذ الذهن. الاهتداء وجود الهداية. ها؟ لا، ما الفرق بينهما؟ طيب أنا لا أجيبكم، أنتم فكروا فيها، لكن نقول باختصار المراد هنا من شبهوا بأنجم في الاهتداء بهم، يعني في الاهتداء بهم. شيخنا على يجوز نقول يعني بالهداية، ولكن مثلا هداية الإرشاد يعني كان أنجم الأنبياء. ما هو الله جل وعلا ماذا قال عن النجوم؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا من اهتدى، صحيح؟ اهتدى، يهتدي، هذا مضارع اهتدى. أما الهداية فتختلف، قد تأتي بمعنى البصيرة، لكن الهداية لها معنى أخص. صحابة فيهتدى بهم لأنهم صاروا كالنجوم، يعني بمعنى أنهم يقتدى بهم، وحينئذ نقول بالاهتداء بهم. السلام عليكم. يشير بذلك إلى هذه أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم وهو هديه واحد، وأسانيده ما بين موضوع والرعيم، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره أنه وصف أصحابه بالنجوم دون تقييد ذلك بالاهتداء، فقال: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولو جعلنا النعت شاملا لآله ولصحبه لكان النعت الثاني بقوله من شبهه يراد به الخطأ وأن في الفهم يكف الرضا. فهذا من أصوله قواعد تجمع من فنونه قواعد. سميته بسلم المرونق في رقابه سماء المنطقي. والله أرجو أن يكون خالصا لوجه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا مهتدي به إلى المطولات ينتهي. قوله وبعد، الواو نائبة عن حرمة، النائبة عن مهما، وسنة أن يكون المعنى دائما. ما تجد أهل العلم في مؤلفاتهم يقولون أما بعد أو بعد، السنة أن يقال أما بعد، لكن لضيق النظم فلا يصعب أن يؤتى بأما بعد فيقال وبعده. واضح؟ طيب، هذه الواو في وبعده تنوب عن أما، وأما هذه تنوب عن مهما، فأصلها أصله أما بعد، أصله كما نقله السيبويه في الكتاب مهما يكن من شيء بعد بعد كذا، بعد ما شرعت فيه، إما مقدمتي إما كلامي إما، قدره كما تشاء بحسب المقام. من أين عرفنا هذا التقدير؟ ممن خالطوا العرب، سيبويه قال في الكتاب معناها كذا، فلا أستطيع أحد أن يقول ليس معناها كذا. واضح؟ لأنه هو الذي خالط العرب. فمعنى أما بعد أي مهما يكن من شيء، ها هنا نقول بعد مقدمتي، أو فأقول بعد مقدمتي، يعني هل نقول مهما يكن من شيء فأقول بعد مقدمتي، أو بعد مقدمتي أقول؟ بعد مقدمة هذا يفيد الحصر. طيب، أولا مهما ما معناها في علم النحو؟ اسم شرط. نعم صحيح، وهي اسمية على الصحيح خلافا لبعض الكوفيين، وهي مركبة من ما هذا أصل تركيبها. إذن هي ليست بسيطة، هي مركبة، وقيل بسيطة وقيل بسيطة، وهذا في علم النحو يسمى أحيانا ما يلجأ النحاء إلى الكلام على الأوضاع، وهذا من علم الوضع، فيقولون أصل كذا كذا، أصل إذن، أصل إذن بكسر الهمزة، يقولون هي إذ، يعني إذ أقول سأتيك في الصباح فتقول إذ تأتيني أكرمك. إذ هذه هي اسمية أو حرفية على خلاف، لكن على كل أصلها إذ ثم حذف ما بعدها، يعني إذ تأتيني، فأنت تقول تحذف ما بعد إذ ثم تأتي به بالنون عوضا عن المحذوف، فتقول إذا أكرمك، حذف ما بعدها ثم عوض عنه بالنون أو بالتنوين، على خلاف بين علماء النحو هل تكتب بالنون أو لا. الصحيح أنها تكتب بالنون، فرقا بينها وبين إذا الظرفية، فرقا بينها وبين إذا الظرفية، فنقول إذا أو أكرمك بشروط. فحينئذ نقول هذه النون عوض عن الجملة المضاف إليها، الجملة المضاف إليها، فإذ تضاف إلى الجمل. صحيح، خرجنا إلى علم النحو. على كل نقول أما بعد، أما بعد، أما هذه معناها معنى أما بعد مهما يكن من شيء بعد مقدمتي، ها هنا. طيب، هذه كما قال أخونا هي من أسماء الشرط، فحينئذ أين الجواب؟ هي تطلب فعل الشرط وتطلب جواب الشرط. طيب، مهما يكن من شيء بعد مقدمتي، هذا الفعل ما يكون فعل الشرط، أين الجزاء؟ أنا أريد منكم أن تفهموا أين الجزاء الذي هو تقديره أقول كذا وكذا، هذا جواب الشرط وجزاؤه، صحيح؟ صحيح أو لا؟ وإلا فلا يستقيم المعنى مهما يكون من شيء بعد مقدمته، ثم ماذا؟ هل تم المعنى أو لا؟ في جملة جواب الشرط وجزائه المعنى لا يتم إلا بفعل الشرط وبجواب، صحيح؟ طيب مهما يكن من شيء بعد مقدمتي فأقول، أو يكون المعنى مهما يكن من شيء فأقول بعد مقدمتي، الثاني أصح. لماذا؟ لأن الجزاء يتعلق بالمقول، يعني أنا أقول بعد المقدمة، على كل قدره هكذا مهما يكن من شيء فأقول بعد مقدمتي، ويجوز أن تقول أقول مهما يكن من شيء بعد مقدمتي فأقول كذا أو أقول كذا، واضح؟ للتخفيف أهل العلم حذفوا مهما، حذفوا أما، ثم جاءوا بالواو، فهذه الواو نائبة عن أما، النائبة عن مهما، وأما ومعنى أما بعد مهما يكن من شيء بعد مقدمتي أو فأقول بعد مقدمتي. أحسن الله إليكم. وأما حرف شرط والتفسير وتوكيد، وهو بعد مهما وبعد ظرف زمان مبهم يفهم بظاهره، وهو مقطوع عن النظافة التي نوي معناها فبني على الفرق، والمعنى مهما يكن من شيء بعد مقدمتي من الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، فأقول كذا وكذا. وقوله أما بعد هو فصل الخطاب على الصحيح الذي أداه الله داود، كما في قوله تعالى وشللنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قلت على الصحيح لأن في المسألة خلافا بين المفسرين. قوله فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غير الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، يعني فائدة علم المنطق للعقل كفائدة علم النحو للسان، فمن راعى قواعد علم المنطق لا يبطل بفكره، كما أن من راعى قواعد علم النحو لا يلحن لسانه. وقوله فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، أي يحفظ الأفكار عن الخطأ والضلال في أمور الدنيا. أما في الشرع فقد أغنانا الله بالوحي، ولذلك لما اعتمد علي الدلال من المعتزلة والعشائرة في فهم مسائل الشرع ضلوا وأضلوا، وليس المراد بالعصمة هاهنا العصمة الشرعية التي يستحيل معها وقوع شيء معصوم منه كالذي للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر المنافق ضلال عند التنقيل. وقوله وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، أي ويزيل منطق الغطاء عن الفهم الدقيق الخفي ويخبره. وقوله فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، أي قل أيها القارئ من أصول المنطق بعض القواعد التي تجمع لك فوائد من فروعه المنشعبة التي كأنها فنون مختلفة. وقوله سميته، أي هذا النظم بسلم مرامة، والسلم ما يرتفع عليه ليعلى أو لينزل، وجمعه سلاليم، والمرونق المزين الحسن البهير ووقع في بعض النسخ المنورق في تقديم النور. نعم، سلاليم وسلالم كلاهما يصح. وقوله يرقى سواء كان بتقديم النون على الواو والراء أو بتقديم الراء والواو على النون، في الحالتين المعنى واحد وهو المزين الحسن البهي. أحسن الله إليكم. وقوله يرقى يصعد أي بواسطة هذا السلم المجازي سماع المنطق أي يرقى به يرقى أي يرقى به من يفهم مسائل علم المنطق البعيدة التي هي السماء في بعدها والوصول إليها. وقوله والله أرجو أي لا أرجو غيره أن يكون هذا النظر خالصا لوجهه الكريم لا رياء فيه. ووجه الله صفة ذاتية من صفاته سبحانه وليس هو التوارث، ولا ذات الله فقط دون إثبات صفة الوجه كما يقول المبتدعة من الأشاعرة والجهمية، بل نثبت الله وجها حقيقيا يليق بكماله وجلاله وهو موصوف بالجلال والإكرام، ولا يماثل أوجه المخلوقين لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. في حديث أبي موسى عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأغرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله ليس خالصا أي ألا يكون ناقصا. وقوله وأن يكون نافعا أي لطالب العلم المبتدئ أي وهو من لا قدرة لديه على معرفة مسائل العلم الذي يقرأ فيه أو يسمع. وقوله به أي بهذا النمط إلى المطولات أي من كتب علم المنطق يهتدي. فلا شك أن هذه المقدمة للثناء على علم المنطق فيها من الغلو والمبالغة ما لا يخفى كما سيأتي بيانه في مقدمة. نعم، وكذلك في مقدمته ما يشعر القارئ بمقصوده، وهذا من براعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال هذا من علم البديع، وعلم البديع من علم البيان، وعلم البيان من علوم البلاغة. ولذلك قال ابن الشحنة علم البيان علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام. علم البديع يؤتى به بعد رعاية الوضوح والمقام، يعني بعد أن تأتي بالكلام فتحسن فيه، إلى أن قال في آخر بيت في منظومته براعة استهلال وانتقال حسن الختام منتهى المقال. بمعنى أن من البديع، لأن البديع نوعان، منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي. أن تأتي بما يشعر القارئ بمرادك ومقصودك، هذا يسمى ببراعة الاستهلال. وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، وحافظ تأدية المعاني من خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقف ذا البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام يعرف يدعى بالبديع والسلام. بمعنى أن البديع يؤتى به بعد المعاني والبيان. ولذلك بعض العلماء لا يعدونه علما، لا يجعلونه علما مستقلا، وإنما يقولون هو من علم البيان، كما لم يجعلوا الوضع علما وقالوا هو مقدمة لعلم المعاني. لكن بعد أن استقل العمل وكذبت فيه المؤلفات المستقلة صار علما. فكل علم من هذه العلوم فيه كتب مؤلفة. طيب، فصل في جواز الاشتغال به. يعني هذا الفصل معقود، هو عقده الأقدري لأن الخلاف في تعلم المنطق قديم ليس حادثا، واضح؟ الخلاف فيه قديم، وهو عقد هذا الباب لكي يبين شيئا من الخلاف فيه. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال: قبل الصلاة والنواوي مرة، وقال قول ينبغي أن يعلم. القولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القرينة ممارس السنة والكتاب يهتدي به إلى الصواب. القصد لغة تمييز الشيء من الشيء وإبادته عنه، كما قال ابن فارس، أو هو الحادث بين الشيئين كما قال ابن سيد، وهو مصدر فصل يفصل فصلا، وهو مصدر أريد به اسم كما عفوا كما قال ابن سيدة كما قال ابن سيدة وهو مصدر فصل يفصل فصلا، وهو مصدر أريد به اسم فاعل. يعني دائما ما تسمع فصل في كذا وكذا. أولا، ما إعراب فصل؟ خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون مبتدأ لخبر محذوف. طيب، على كل، هذا فيه ستة أوجه إعرابية، فيه أربعة أوجه للرفع، وواحد للنصب، وواحد للجر. أربعة للرفع: إما على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبر محذوف، أو فاعل لفعل محذوف، أو نائب فاعل لفعل محذوف. تقديره هذا فصل، أو فصل في جواز الاشتغال به، هذا محله، أو هذا موضعه، هذا موضعه، فهذا هو الخبر. أو فاعل لفعل محذوف، يأتيك فصل، أو جاءك فصل، قدره كما تشاء. أو نائب فاعل لفعل محذوف، ويجوز أن يكون مفعولا به لفعل محذوف، حينئذ تقول فصلا في جواز الاشتغال به. وحينئذ إما أن نقدر هذا الفعل، أن نقدره فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، أو أن نقدره اسما بمعنى خذ فصلا في جواز الاشتغال به. ويجوز على تخريج قولي، أو على تخريج أصل الكوفيين في إعمال حرف الجر محذوفا، أن نقول فصل في جواز الاشتغال به، حينئذ نقدر فعلا وحرف جر محذوف، يعني اقرأ في فصل. الكوفيون خلافا للبصريين يجوزون عمل حرف الجر محذوفا ويتوسعون فيه، أما عند البصريين فهذا مقصور على السماع، فالأصل في حرف الجر أنه لا يعمل إلا مذكورا، فإذا عمل محذوفا فهذا مسموع وعليه لا يقاس عليه. وجميع ما ورد من الشواهد التي قدر فيها حرف الجر وعمل محذوفا، سواء دخل على اسم صريح أو مؤول بالصريح، فحينئذ نقول هذا له مواضع. حالة واحدة قد يكون قياسيا إن كان على مع أن مع ما بعدها، فحينئذ يؤول بمصدر في بعض الأحوال يكون في محل جر وجوبا. متى هذا؟ لا نحتاج إليه حتى لا نتوسع، لكن على كل، إن الأصل في حرف الجر أنه لا يعمل محذوفا، فإذا عمل محذوفا كاللام إذا قدر بعدها أن وجوبا فحينئذ يعمل محذوفا قياسا، واضح؟ طيب، الأصل فيه أنه لا يعمل، لأن الأصل في العمل للأفعال، فإذا عمل الحرف فحينئذ يعمل بشروط. فكيف إذا قلنا يعمل بشروط، كيف نجعله يعمل محذوفا؟ فهذا عند البصريين لا يكون مقيسا البت، وإنما يكون مقصورا على السماع. فعلى كل، هذا الوجه نقول على سبيل التخريج. ما معنى على سبيل التخريج؟ يعني من باب الفروع. هل يلزم أن ينطق به الكوفيون؟ الجواب لا. واضح يا إخوة؟ فرق بين التخريج وبين الأصل. طيب، وهذا تقيسه في جميع العناوين. فأي أي أي يعني إذا ما وجدت عنوانا تقدر فيه هذه الأوجه. طيب وفصل هذا، طيب ما الأحسن فيها؟ أن يكون خبر مبتدأ محذوف، لأن حذف المبتدأ كثير في لسان العرب، هو أكثر من حذف الخبر، وحينئذ هو أقيس. فنقول هذا فصل، ونقدر حينئذ مضافا إليه أو مضافين، لأننا نريد أن نتكلم على البيان وليس عن نفس الفصل. واضح؟ هل نحن نريد أن نبحث عن نفس الفصل أو عن بيان ما يأتي فيه من مسائل؟ إذن نقول فصل في جواز الاشتغال به، أي هذا بيان فصل كذا وكذا. واضح؟ منهم من يقدر مضافا ومنهم من يقدر مضافين. طيب هل يقدر إعرابا أو معنا؟ نقول معنا، لأننا لو قدرناه إعرابا لقدرنا حينئذ مبتدأ مع مضاف أو مضافين محذوفين، وهذا كثير، لأن الأصل عدم التقدير، والكلام يستقيم بغير تقدير المضاف، فنحن حينئذ نحتاج إلى القدر الذي ينضبط به التركيب. فصح الإعراب، صح حينئذ ما يقدر بعد ذلك، فهذا من حيث المعنى. وهذا فيه بحث يطول في الفرق بين الإعراب والمعنى، لكن نتركه الآن يعني. فحينئذ المعنى هذا فاصل، لأن فصل هذا مصدر أريد به اسم الفاعل، يعني هذا حاجز بين ما يأتيك وبين ما مر من الكلام، هذا المعنى. ودائما ما تجد فصل كذا أو فصل في كذا، كتاب كذا، مسألة كذا، فعندنا كتاب وعندنا فصل وعندنا مسألة إلى غير ذلك، هذه كلها ترتبط ببعض، فالكتاب أعمها. واضح؟ والباب يليه، والفصل يليه، ثم المسألة. كيف تقول في معناها أو ما معنى هذه الأربعة؟ باختصار الكتاب أعم، فنقول فيه جملة من دال للعلم يحتوي على أبواب غالبة، ونقول كذلك في الباب جملة من دال للعلم يشتمل على فصول غالبا، وكذلك نقول في الفصل جملة من دال للعلم يشتمل على مسائل غالبا. تعريف واحد ويختلف باختلاف المعرف. والمراد من ذلك كله أن هذا فيه بعض المباحث التي تفرد، بعض المباحث العلمية، فنقول حينئذ معنى الكتاب أو الباب أو الفصل أو المسألة تختلف باختلاف المعلوم. فإن كان يشتمل على أبواب فهو كتاب، كان الباب يشتمل على فصول فهو باب، كان يشتمل على مسائل فهو فصل. واضح يا إخوة؟ الفرع من من من ضمن المسائل، يعني الفرع من ضمن المسائل. الآن هو أهم أجزاء الكتاب، إما هو مندرج تحت باب معين ويكون غالبا في فصل الأخير بين الاثنين، وقد شرع في الكلام على ركن تعلم علم المنطق في هذا الفصل، قال والخلف أي والاختلاف الحاصل بين أهل العلم. الخلف هذا اسم مصدر بمعنى الاختلاف. في جواز الاشتغال به أي بعلم المنطق حاسم على ثلاثة أقوال، إذا عرفت ذلك فأقول لك القول الأول منها تلك الصلاة والنواوي حرمة. هذه الفاء، فالخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال فابن الصلاة، هذه الفاء تسمى بفاء الفصيح، تسمى بفاء الفصيح، إما لأنها أفصحت عن شرط مقدر أو عن مقدر مطلقا. فالمعنى إذا عرفت يعني ما معنى فاء الفصيحة، كأن المعنى إذا عرفت ما سبق من أنه اختلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فأقول لك ابن الصلاح والنواوي حرم هذا القول الأول، أفصحت عن هذا كله. واضح يا أخوة؟ يعني قدر بعدها جميع ما سبق. اختلف هل يلزم أن يكون شرطا أو لا على كل هي تفصح عن محذوف؟ هذا المحذوف لا يلزم أن يكون شرطا على الصحيح، لا يلزم أن يكون شرطا. أحسن الله إليك. قال لأنت عجل ما هو محرم. وقال قول وهو الغزالي والرازي ينبغي أن يعلم أي يجب تعلمه، إما على سبيل الكفاية وإما على سبيل التعليم. والقول بالمنفوضة الصحيحة جوازه، أي جواز تعلم الكامل القريحة، أي من كمل عقله وقوي ذهنه وفطنته وهو ممارس السنة والكتاب ليهتدي به، أي بعلم المنطقي إلى معرفة الصواب. القرينة في اللغة ما جبل عليه الإنسان، لأنه أول من خلق به. ما خلق به؟ لأنه أول ما خلق به. أول من خلق، هذه كارثة. واضح؟ أول من خلق تختلف تماما عن أول ما خلق به. ولذلك يقال فلان لين قريب، يقال به استنباط العلم، ويقال لأول ما يستعمل النظم من البئر قريبا، كذا قال ابن فارس في مقاييس اللغة. فحاصل ما أراد ذكره أن في حكم تعلم المنطق ثلاثة أقوال. القول الأول يقوم تعلمه، وبه قال ابن صلاح والنواوي والسيوطي، وعللوا بأنه من علوم الفلاسفة، ولا يسلم هذا العلم من المسائل الملتوية المؤدية إلى الوقوع في الضلال، فيمنع سدا للذريعة. نعم. القول الثاني يجب تعلمه، وبه قال الغزالي والرازي، واختلف في المراد من كلام الغزالي، هل يريد به الوجوب الكفائي او عيني، وقيل انتهت. وعلمه بانه لا يوثق بان من لم يتعلم، بان تعلمه لازم، بان تعلمه لازم لإقامة البراهين على علم وصول الدين والرد على الشبه المخالفين. ويريدون بالمخالفين أهل السنة والمعتزلة، لأنهم من العشائرة. والقول الثالث يجوز تعلمه لمن كان عارفا بالسنة والكتاب وكمل عقله وقوية ذهنه. قلت أما القول بوجوب تعلمه فظاهر البطلان والفساد، لأنه ليس من علوم الشريعة ولا من علوم الآلة، بل هو قوله اللازم. فإن كان واجبا كما قالوا لكان هم أول آدمين، لأنهم لم يلتزموا قوانينه. فالقول الراجح هو جواز تعلمه، لأن التحريم والتحليل حكم شرعي، أعني لا يجوز إلا بالدليل. والعلل التي علل بها ابن صلاح والنووي والسيوطي ليس موجودة في المنطق الخالص من كلام الفلاسفة، ولأن ابن صلاح والنووي والسيوطي لم يدرسوا المنطق، والحكم على شيء فرع عن تصور، فكلامهم عار عن الصواب، لأنهم حكموا على شيء لم يعرف. طيب، تجد بعض من ينكر تعلم المنطق، تجده كلامه لا يخلو من المباحث أو من الكلام بالمصطلحات المنطقية. فما معنى يحرم تعلمه؟ لو قيل يحرم تعلمه بمعنى مجرد التعلم لكان الكلام بمصطلحاته أشد تحريما، لأنه يسبق بالعلم. واضح؟ يعني إذا تكلمت ببعض المصطلحات كيف تصل إليها؟ لابد أن تتعلمها أولا. يبقى السيوطي من أكثر من يتكلمون ببعض المصطلحات المنطقية، هذا تجده في جميع الكتب، كمصطلح الجنس والفصل والحد، وهذه مصطلحات كما سنعرف منطقية. وتجد كثيرا من علماء، لا سيما علماء زماننا هذا، يقولون بتحريم تعلمه، وهم ما درسوه، هم ما درسوه، كيف حكموا عليه بأنه حرام؟ تقليد. لأنك إن حكمت على الشيء بأنه محرم، إما أن تقلد فيه غيرك، وإما أن تتعلمه أو تنظر فيه ثم تقطع بأنه محرم لكذا وكذا. فالذي يحكم عليه وهو لا يتصوره، وهو لم يتصوره، فقد حكم على شيء جهله. صحيح؟ فإن تعلمه وقال هو حرام فليقل لماذا هو حرام. والعجيب أنه لم يذكر ابن تيمية في هذه القسم، وهو أكثر من رد على المناطق، وهو يعلم بالمنطق أكثر من المناطقة أنفسهم، ويدل على هذا كتابه في الرد على المنطقيين. هذا الرجل إمام في المعقول. يعني أنا والله لا أريد أن أتوسع، يعني أنا أظن أنكم لو قرأتم له بعد أن تتوسعوا إن شاء الله في العلم لتعجبتم جدا من قوته في معرفة المعقول. هذا الرجل عجيب، عجيب حقا يعني. طيب، ومع ذلك هو لم يقل بتحريمه تحريما قاطعا، وإنما قال لا ينتفع به، لا ينتفع به البليد، ولا يضر الذكي ألا يتعلمه. فكلامه أعمق في بعض المواضع، له كلام يفهم منه أنه لا يجوز، لكن عدم الجواز ليس معناه التحريم. عدم الجواز ليس معناه التحريم، قد يكون مكروها. ولو قلنا بالتحريم مطلقا هكذا بغير تفصيل لكان ابن تيمية كذلك وقع في حرام، لأنه كثيرا ما يتكلم به، بل هو من أكثر من تكلم بالمصطلحات المنطقية، وهذه أنا أسأل عنها، لا سيما في كتب الردود، لا سيما في كتب الردود. فلو كان محرما لما تكلم به ورد على المخالفين. قد يقول قائل هو يرد به على المخالفين من باب إقامة الحج عليهم بما أصلوا له. قلنا الغاية لا تبرر الوسيلة، هذا نحن نلزمهم بلوازم، يعني حتى يقولوا لماذا هو حرام. فباختصار المنطق المحرم قولا واحدا المنطق الذي فيه مباحث الإلهيات، وهذا ليس موجودا في هذه الكتب. هذا باختصار حتى لا نتوسع، هذا ليس موجودا في هذا المنطق المصفى، فهذا نزعت منه هذه المباحث. أو نقول كما قال بعض أهل العلم كلامه بمنطق المشوب في كلام الفلاسفة، هذا الذي حصل فيه الخلاف على ثلاثة أقوال. أما المنطق الخارج من كلام الفلاسفة فسلم الأكبر والشمسية ونفي الدماء فلا خلاف في جواز اشتغاله. قال شيخ محمد الأمين في المقدمة المنطقية، وأما قول الأكبر في سلمه فابن صبان والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم أن يعلم ومحل المنطق الوجوب بكلام الفلاسفة الباطل. ثم إن الأصل في تعلم العلوم الدنيوية الجواز، والمنطق رئيس العلوم العقلية، فمن حرم تعلمه مطلقا دون تفصيل فليقل بتحريم علم الرياضيات ولعلم الدلالة وعلوم الحاسوب. فهذه العلوم وغيرها من العلوم العقلية هي من علوم المنطق والفلسفة. وهذا ما لا يعرفه كثير من المقللين، بل أقطع بأن أكثر من يحرمون المنطق يحسبونه علم الكلام. ثم إننا نقول يا يا من تقول لأهلي أن المسجد مطلقا دون تفسير اذكر لنا مسألة واحدة في سلم المنورة تخالف شيئا من الشريعة تخالف شيئا من الشريعة فإن لم يأتي علم أن القول لتهذيب تعلمه قول بغير علم ليس عليه دليل وإياك أن تأتي بنتيجة فاسدة لأننا نتفق جميعا على أن القياس الأصولي من أدلة الأحكام خلاف الظانية ولا نمنعه مطلقا إذا ما استخدمه أهل في مقابلة النص بل نثبته بضوابطه فكذلك القياس المنطقي أكثره لا يخالف شرع كما سيأتي بيانه وإنما يطوعه المتكلمون للعشائرة والمعتزلة وغيرهم بنصرة أقلتهم الفاسدة عرفتم يعني نفس القياس المنطقي نفسه هو في نفسه لا يخالف الشرع لأنه علم عقلي واضح يا إخوة علم عقلي واحد مثلا زائد واحد يساوي اثنين هذا أمر عقلي يعني لا نناقش فيه الآن شيئا من المباحث الشرعية أخذ هذا القياس وأقيمت عليه بعض الشبهات وبعض العقائد الفاسدة هل نفس القياس محرم؟ نفسه ليس محرم لكن هم وظفوه لغرض باطل فحينئذ لا نمنعه من أجل أن نقول يستخدمه فلان وفلان أو هذه الفرقة لا القياس الأصولي نحن نجد أن من الفقهاء من يعمله في مقابل النص ولا نحرمه بل نقول هذا قياس فاسد ولا نقول القياس محرم فرق فكذلك القياس المنطقي إذا وجدنا أحدا ممن يوظفه لنصرة مذهبه أو عقيدته الفاسدة نقول هذا قياس فاسد لكن ها هنا لا نقول فاسد ها هنا الأمر يختلف لنا مصطلح آخر سيأتينا في محله واضح؟ لكن على كل نفس القياس المنطقي كما سترون بأنفسكم علم عقلي مبحث عقلي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي من أعلم علماء زماننا هذا بالمعقول والمنقول قال في مقدمته المنطقية كما سأقرأ أخونا قال هذا وأنتم رأيتم كلامه قبل قليل قال بأن قول الأقدري في سلمه فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم هذا الخلاف قال محله في المنطق المشوب أما المنطق غير المشوب فقال فهذا جائز بالاتفاق هذا جائز بالاتفاق تكرار الهدي الوصف أو باختلاف شرط من شروط الإمداد ونحو ذلك لا يفهمه من لا إلمام له بفن المنطق يعني الذي لا يفهم المنطق لا يمكن أن يفهم لا يمكن أن يفهم آداب البحث والمناظرة هذا علم ينبني على إقامة الحجج منها الحجج العقلية فأنت حين تناقش أحدا تحتاج في بعض الأحوال إلى أن تقيم هذا الكلام على مقدمات سليمة فالشيخ بين هنا أنه قد يأتي على كلام المتكلم اعتراض الذي لا يحسن المنطق لا يحسن أن يعترض عليه وكم نسمع من المتناظرين، يعني من المتناظرين تجد أن أحدهم يكون بليدا، ثم تجد هؤلاء الذين لهم أجندة يأتون به ليخرج في الفضائيات فيتكلم غيره من الضلال. هذا الرجل هو في نفسه مهتد، لكنه لا يجوز لكل مهتد أن يتكلم. يعني هناك العابد، هناك طويلب العلم، وهناك طالب العلم، وهناك الداعية، وهناك المعلم في فن ما، وهناك العالم. هذا كله فالناس يعني طبقات في العلم ودرجات. فلا يجوز من كان في الطبقة السفلى أن يصعد إلى الطبقة العليا. طيب، علم المناظرة أو الجدال هذا يحتاج إلى إلمام بكثير من العلوم، ولذلك لا يكون إلا لمن تبحر في جميع الفنون. الآن في زمننا هذا يقرأ كتابا أو كتابين فيصير عالما ويصير مناظرا ويخرج في الفضائيات، فتجد الجميع يعني ينظر فيقول الله المستعان هذا لم يدرس ألف باء. لماذا؟ لأنه ارتقى مرتقا صعبا. تجده يأخذ يعني شيئا من العلم وهو بليد، ثم يفتح قناة على اليوتيوب ويظل يخرج في يصور نفسه أو يكون معه، يأتي ببعض الطلبة ويجلس ويسجل ثم يرفع هذا التسجيل. وهو ماذا يقول فيه؟ يقول فيه ليس فيه شيء من الصواب، يعني ليس في كلامه شيء من الصواب. لماذا فعل هذا؟ هذا سببه حب الظهور، سببه حب الظهور، لأن هذه فتنة. والله يا إخوة هذه فتنة، هذه المواقع، هذه الفضائيات، هذه الأمور، هذه فتنة. ودائما ما تجد الذي لا يعني لم يتعلم، تجد أغلب من يظهر في هذه الأشياء أغلبهم من الجهال. أهل العلم الحقيقيون غالبا يفرون من هذه الأمور، لأن العلم لا بد أن يكون مبنيا على أسس سليمة، والذي ليس عنده قواعد لا يجادل، الذي ليس عنده قواعد لا يناقش ولا يجادل، لأن الجدال حينئذ مضيعة للوقت. ولذلك دائما إذا وجدت اثنين من المتناظرين يتكلمون، هذه المناظرة إن كانت مبنية على علم فحينئذ قد تكون مثمرة، وهذا قليل جدا. وإذا أردت أن تتأكد من كلامي هذا، انظر إلى ما تراه الآن من كلام، وارجع إلى كلام أهل العلم ومناظرتهم. لو قصصت عليكم شيئا من مناظرات النحاة أو مناظرات حتى المتكلمين، مع أنهم يتكلمون عن عقائد فاسدة في بعض ما يجادلون فيه أو في أغلبه، لكنهم من أهل العلم. واضح؟ يعني لا يستطيع أحد أن يقول مثلا الجويني أو الرازي أو غيرهما ليسوا من العلماء، لهم علماء. يعني هذا أمر لا يختلف فيه أحد. ولذلك ابن حجر العسقلاني لما تكلم على تفسير الفخر الرازي قال فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كتاب مفاتيح الغيب قال فيه كل شيء إلا التفسير. ولما تكلم على ابن حزم قال إمام وظل يثني عليه، ثم لما جاء إلى علم الحديث قال وهكذا من تكلم في غير فنه أتى بمثل تلك العجائب. يعني انظر إلى كلام العلماء له رونق خاص. لماذا؟ لأنهم علماء يعرفون قدرهم، العالم يعرف قدر العالم، أما الجاهل فلا يعرف قدر العالم ولا قدر الجاهل، لأنه لا يستطيع أن يميز العلم من الجهل ولا الحق من الباطل. ولذلك أنا كثيرا ما أقول لإخواني من طلبة العلم لا تتعجل لا على الخطابة ولا على التدريس ولا على الكلام في دين الله جل وعلا. يمكن أن تكلم الأقرباء العوام بكلمة دعوية، بكلام جميل، بآية وتفسر هذه الآية، تنقل كلام العلماء فيها، لكن أن تستقل بالكلام وأن تخرج في الفضائيات أو تخرج على اليوتيوب. وكثيرا ممن نصحتهم والله ولم يستمعوا، فإذا بهم يعني يقعون في أمور عظيمة، ومنهم من ترك طلب العلم بالكلية. فهذه نصيحتي يعني لكم، العلم الله الله في العلم، الله الله في العلم. الإمام الشافعي حين تكلم على الإمام أحمد قال: أحمد إمام في ثمان خصال. كان الإمام أحمد وقتها كان ابن 24 سنة، كان ابن 24 سنة. ماذا قال عن نفسه؟ قال: ما جلست مجلسي هذا إلا بعد 40، إلا بعد 40. الإمام الشافعي كان يفتي وهو ابن 17 سنة. كان الإمام أحمد إذا خرج إلى الدرس جلس في آخر المسجد، فأتعجب الطلبة، يعني الطلبة يتعجبون لماذا لا يقوم ويجلس. قال: حتى إذا جلست، حتى إذا سألني الله جل وعلا أقول: هم حملوني على الكلام، هم حملوني على الكلام. يعني لم يكن يشتهي أن يجلس ويتكلم. ولذلك والله أنا يعني أتكلم ضرورة، لو وجدت من يغلق هذا الباب ويسد هذا الصغر أنا ما تكلمت، وإنما أجلس وأنا له. والله هذا لا أقوله من باب التواضع، لكن هذا حق. وإذا كتبت في شيء أكتب لأنني أعلم أن فيه ثغرة أو فيه شيء تحتاج إليه الأمة. أو يأتي الطلبة، هذا كان شرحا صوتيا، يأتي الطلبة ثم يفرغوه ثم يجمع في كتاب. يعني أنا ما كتبته من الكتب أقل مما هو مطبوع، لأن هذا كثير منه مفرغ، يعني هو شرح صوتي ثم يفرغ ويجمع في كتاب. فالأصل أن الذي يريد أن يتكلم، الأصل أن يتكلم بعد أن يتعلم، لأن هذا العلم أمانة، العلم أمانة. فالله جل وعلا أخذ العهد على من حمل هذا العلم أن يؤديه كما حمله. طيب الذي لا يتحمل العلم أصالة كيف يؤدي؟ يعني كيف سيؤدي وهو لم يتحمل؟ فاقد الشيء لا يعطيه، صحيح؟ فيعني هذه نصيحة لنفسي. أنا أعتذر خرجت عن الدرس، لكن هذا مهم. لماذا؟ لأننا لماذا نتعلم؟ كي نعمل وكي نعلم فيما بعد. فالأصل أن نعمل في أنفسنا وأن نجتهد على من حولنا. يعني كيف يهذب المرء سلوك من حوله ويترك الخراب في بيته؟ واضح؟ أو في من هو في من حوله من الناس، هؤلاء لهم حق علينا. فيعني الله الله في تعلم العلم، لا سيما علم المنهج والعقيدة. لأن المرء إذا مات سئل عن ثلاث، سئل عن ربه ودينه ونبيه، من ربك، ما دينك، ما الرجل الذي بعث فيك. فقوام الدين كله هذه الثلاث: من ربك، هذا العلم بالله، ما دينك، العلم بما شرع، من نبيك، العلم بسنته صلى الله عليه وسلم، وهذا جماع الدين كله. وكانت الجامعة قد أسلمت إلينا تدريس فن آداب البحث والمناظرة، وكان لا بد من وضع مذكر يمكن طلاب تمكن طلاب الفن في حصولهم. ووضعنا هذه المذكرة وبدأناها بإظهار القواعد التي لا بد منها من فتح المنطق في آداب البحث والمناظرة، وانتصرنا فيها على المهم الذي لا بد منه للمناظرة، وجئنا بتلك الأصول المنطقية خالصة من شوائب الشبهة الفلسفية فيها النفع الذي لا يخالفه ضرر البتة، لأنها من الذي خلصه علماء الإسلام من شوائب الفلسفة. المنطق الخالص من كلام الفلاسفة حكمه كحكم جميع العلوم العقلية كالطب والهندسة والرياضية والفيزياء وغيرها من العلوم، إلا ما خالف منها دين الله جل وعلا فهو تحت القدم. يعني بعض هذه العلوم فيها بعض المباحث في بعض الجوانب تخالف شيئا من الشرع، لا سيما بعض العلوم كالكيمياء. وإذا قلنا الكيمياء لا نريد بها الكيمياء على صورتها الحالية، واضح؟ لأن هذا أمر يعني فيه توسع. الكيمياء لها معنى أخص، وكذلك بعض علوم الفيزياء، بعض مباحث الفيزياء، وكذلك بعض مباحث العلوم الهندسية، وكذلك بعض مباحث علم الفلك والهيئة. بعض هذه المباحث لا شك أنه يخالف الشرع، هذا تحت القدم، لكن في الأصل هي مباح، في الأصل هي مباح. بل إذا لم توجد هذه العلوم لا يمكن أن تستقر مع الحياة بهذه الصورة، فبعضها قد يكون واجبا كعلم الطب مثلا والهندسة. يعني إذا لم يوجد هندسة لا يوجد هذا البناء الذي نحن فيه الآن، لا يوجد هذا الكتاب، لا يوجد هذا، لا توجد هذه الأشياء لأنها قائمة على الهندسة، وهكذا. فهذه العلوم الأصل فيها الجواز، واضح يا إخوة؟ والمنطق منها لأنه ليس علما شرعيا. لكن الفلاسفة الفلاسفة المشاؤون كأرسطو، هو صاحب المدرسة المشائية، هو الذي انتقل بالمنطق هذا المنتقل، أخذه إلى جانب مظلم وزاد عليه المباحث الإلهيات. فجاء علماء الإسلام لما حولوه أو ترجموه إلى العربية، وليتهم ما فعلوا، لكنه حصل وصار لا بد منه لأنه موجود في جميع الكتب، فصار يعني كأن تعلمه صار من باب الضرورة، واضح؟ كأنه صار من باب الضرورة، يعني لو لم يكن موجودا في كتب أهل العلم لما احتجنا إلى أن نتعلمه، لأن الله جل وعلا أغنانا بالشرع. ثم أنا أقول لكم علماء الإسلام عندهم من المنطق مما هو مركوز في فطرهم، ومما يحصل كسبيا من مفهوم الكتاب والسنة ما هو عظيم. يعني دائما العلماء بمرور الوقت وكلما ازدادوا علما حصل لهم مما يقوي عقلهم ببركة القرآن والسنة، ببركة القرآن والسنة. فلو نظرت مثلا إلى كلام الإمام أحمد مع الجهمية، لم يكن يعرف ما المنطق، لم يكن وقتها، وهذا بالاتفاق لم يكن قد نقل المنطق إلى العربية، فالإمام أحمد لم يسمع عنه، واضح؟ وإذا نظرت إلى كلامه في الرد على الجهمية في مناظرته مع الجهمية تجد عجبا، والله كأنه درس المنطق، قال إن قلتم كذا قلنا كذا، إن قلتم كذا قلنا كذا، إن قلتم لا يتكلم قلنا كذا. سبحان الله، يعني عجيب حقا. يعني تجد أنه يتكلم بكلام كلام رجل يعني له علم بالمعقول. طب هو أين درسه؟ استنبطه من القرآن والسنة، لأن القرآن مليء بالحجج العقلية، القرآن مليء بالحجج العقلية. نعم، ودائما ما تجد لأولي الألباب، ما تجد فلا يتفكرون يتذكر، يعني هذا كثير في القرآن. القرآن يقوي العقل والسنة تقوي العقل، فمن درس العلوم العقلية واستغنى بها عن الوحي ضل، لكن من أخذ شيئا منها كي يجمع بين المعقول والمنقول فيبارك له في علم. فهمتم الفرق؟ نفس المنطق نفسه لا ليس يعني ليس كل ما فيه محرما. المنطق على صورته هذه المصفاة من مبحث الإلهيات هذا لا يوجد فيه ما هو محرم، لأنه علم عقلي بحت. لا شأن لنا الآن بأن من المتكلمين من يأخذ مباحثه فيبني عليها عقيدته، نحن سنتعلمه لأننا سنحتاج إليه في الرد عليه. فرق بين الاثنين. وقد حكيت لكم في اللقاء الماضي من لم يكن معنا من الإخوة، المناظرة التي دارت بيني وبين أحد الطلبة الذين يحرمون المنطق مطلقا. كنت جالسا معه وكنا نتكلم واشتد النقاش، فقلت له أنت تحرم المنطق مطلقا؟ قال نعم. قلت له أليس الحكم على الشيء فرعا عن تصوره؟ فقال بلى. قلت يعني هذه سليمة؟ قاعدة سليمة؟ قال نعم. قلت انتهت المناظرة، أنت الآن وقعت في الحرام، لأن هذه القاعدة منطقية وأنت أقررت بها وكنت تقول بتحريم تعلمي، فأنت وقعت في الحرام. فما استطاع أن يجادل. لماذا؟ ائتيني بلفظ التصور من القرآن، افتح القرآن من الجلد إلى الجلد، ائتيني بلفظ التصور. صح؟ موجود؟ ليس موجودا. التصور هذا مبحث منطقي كما سيأتينا بعد قليل. المنطق كله إما تصورات وإما تصديقات، إما تصورات وإما تصديقات. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما معنى التصور الذي تبنى عليه هذه القاعدة؟ يدرس في علم المنطق، علم الدلالة علم منطقي، وما من أحد من العلماء إلا ويجري على لسانه، كما سترون في الفصل القادم. هذا علم منطقي بحت، منه ما هو لغوي، يعني بعض المباحث فيه لغوية، لكن هو في الجملة مبحث منطقي. لماذا؟ لأن كما قلت لكم المنطق يرجع إلى فلسفة اليونان، وكانوا يتكلمون بلغة أم كانوا خرصا؟ يتكلمون بلغة. إذن من مباحث ما يشترك مع مباحث اللغة، صحيح هو علم عقلي، نعم، يعني مداره على العقل، لكن أنت تعبر عن هذه الأفكار بألفاظ. فحينئذ من هذه المباحث كذلك ما هو لغوي، إما أصالة وإما أنه احتيج إليها، وفي الحالتين صارت من علم المنطق، ولم يقل أحد بتحريمها. في علم العقيدة دائما ما تجد علماء السنة في بعض الصفات كصفة الكلام مثلا يقولون هذه صفة ذاتية وهي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، لأنه يتكلم سبحانه متى شاء، فباعتبار تعلقها بالذات أو بذات الله جل وعلا فهي صفة ذاتية، لأنه سبحانه لم يزل متكلما، كما قال الإمام أحمد لم يزل متكلما. طيب، وهو يتكلم سبحانه متى شاء، فحين جاء موسى إلى جبل الطور كلمه ربه، هل كلمه قبلها؟ قطعا لا، كلمه حين جاء إلى الجبل. فحينئذ تكلم سبحانه وتعالى بكلام متى شاء، فالكلام حينئذ بهذا الاعتبار صفة فعل، صفة اختيارية، واضح؟ طيب، حينئذ نقول كيف نجمع هذا؟ قال علماء الإسلام الكلام باعتبار الجنس صفة ذاتية، فلذلك قالوا هو قديم النوع حادث الأفراد. هذا تجده في كلام ابن تيمية كثيرا. هذا أين هو موجود في القرآن والسنة؟ قديم النوع حادث، هذا مبحث منطقي، الجنس والنوع والفصل هذه مباحث منطقية، ومع ذلك تجدهم يشرحون كتب العقيدة ودائما ما يتكلمون بهذه الجملة، ثم تسأل عن المنطق يقول حرام. أنت تدري ما تقول، يعني هل تدري ما تتلفظ به؟ لأنها منطقية. ما معنى الجنس؟ ما معنى الفصل؟ ما معنى النوع؟ كله سيأتينا. فالتفصيل يجمع بين الأقوال، ولذلك سأذكر الشيخ الأمين هذا بعد قليل، يعني لو لم يترجم ولم يصل، يعني لم يدخل به في كتب أهل العلم لما احتجنا إليه، ولكان يعني لاسترحنا منه، لكن يعني صرنا مجبرين على تعلمه. نعم، لماذا ابتدع؟ لأن الوسائل لها أحكامه المقاصد. والثاني أن يغفى لتعلم قائمة معينة من أهل السنة برد شبهات أهل الباطل من العشائر والمعتزلة والجهمية، لأنهم يستخدمون القياس المنطقي ويرددون على بعض مقدمات منطقية الصحيحة في نفسها، أو غير صحيحة نتائج باطلة، ولا يمكن له تلك الشبه إلا بمعرفة شيء من المنطق، مثلا كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية مع خصومه، ولا سيما أن علم آداب البحث والمناظرة مبني على علم المنطق. وثالث معرفة بعض مسالك المتكلمين من الأصوليين بعدم الوقوع فيها. والأصل أننا لا نحتاج إلى هذا العلم لسببين: الأول أن منه شيئا فطريا موجودا في الذهن عند كل أحد يتفاوت من واحد إلى آخر، وهذا هو المنطق البشري، وهذا لا خلاف بين جميع العلماء، جميع العلماء لا ينازع فيه، هذا موجود قبل فلاسفة اليونان. والثاني ليس هو من علوم الشريعة ولا من علوم الآلة، والله جل وعلا قد أغنانا أن أشرفنا بالكتاب والسنة، لكنه صار من البلاء الطافح في كتب أهل العلم، ولا سيما الأصول والبلاغة والنحو والتفسير وكتب النجوم وغيرها. فإذا لم يعرف الطالب شيئا من مبادئه ربما يقع في بعض المخالفات ويدخل عليه شيء من الشبهات. فإذا تنزلنا وقلنا بما يعني فيجوز للضرورة، ورحم الله من قال عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. قال الشيخ محمد الأمير الشنقيطي في مقدمة المنطقية: ومن المعلوم أن فن المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام محمود، كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام مبين، ولا يفهم الرد على المنطقيين فيما جاءوا به من الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق، وقد يعين على رد الشبه التي جاء بها المتكلمون في أقيسة منطقية، فزعموا أن العقل يمنع بسببها كثيرا من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة، لأن أكبر سبب لإفهام المبطل أن تكون الحجة عليه من جنس ما يحتج به، وأن تكون مركبة من مقدمات على الهيئة التي يعترف الخصم المبطل بصفة إنتاجية. ولا شك أن المنطق لو لم يترجم إلى العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه، ما استغنى عنه سلفه الصالح، ولكنه لما ترجم وتعلم وصارت أقيسته هي الطريقة الواحدة هي الطريقة الواحدة لنفي بعض صفات الله الثابتة في الوحي. كان ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموا. هل جميع العلماء؟ نقول لا، من له انشغال بالردود. يعني هل يلزم على الجميع أن يتعلم المنطق؟ قطعا لا، حتى لا يلزم على بعض طلبة العلم، بل على خواص الطلب ممن نوى أن يتكلم في شيء من مسائل الخلاف أو من مسائل الاعتقاد والمنهج، فستأتيه كثير من الشبهات، وقد يجوز لأحد ما لا يجوز للآخر، يعني يجوز لمن كان في موضع ما لا يجوز لغيره. فباب الردود باب يعتمد على إقامة الحجج والبراهين على إقامة الدلائل منها العقلية. لماذا؟ لأن الشرعية لا ينازع فيها المبطل. يعني أنت إن جئت إلى المبطل وقوله الله جل وعلا يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هو لا يقول لك هذه الآية ليست موجودة، هو يعترف بها ويقر بها وإلا لم يكن مسلما موحدا، لكنه يحرف معناها. كيف يحرف معناها؟ بشبه وببعض المقدمات الصحيحة، بعض المقدمات الصحيحة. مثلا يقول لك الله جل وعلا ليس كمثله شيء، إذن لا يتكلم، لأننا قلنا يتكلم فيتكلم مثل ما نتكلم نحن، إذن لا يتكلم. فجاء بمقدمة سليمة في أول الأمر. القياس المنطقي ليس بهذه الصورة، لكن أنا أحاول أن أقرب لكم. يعني المقدمة لابد فيها من شروط، لكن أنا يعني أحاول أن أقرب لكم الصورة، وإلا في المنطق ليس كذلك. يعني بهذه الصورة لا فيه شروط. على كل يأتون بمقدمات سليمة أو باطلة، لكن في الجملة تكون سليمة، ثم يأتون بنتيجة فاسدة. الذي لا يعرف تلك المقدمات لا يستطيع أن يرد الشبه التي ترتبت على هذه النتيجة. فهمتم؟ إذن نحن نحتاج إلى تعلمه لهذه الأشياء كلها، منها الذب عن العقيدة والمنهج. فالذي لا يتطرق لهذا الكلام لا يحتاج إلى أن يشغل وقته به. يعني عندك وقت ضيعه في حفظ كتاب الله، في قراءة شيء في السنة، في معرفة الفقه، في دراسة علوم الآلة كالنحو والصرف إلى غير ذلك، لا تتعلم المنطق. فهمتم؟ يعني ليس معناه أن الجميع يتعلم أبدا. العلماء حتى العلماء أنواع، منهم مثلا من يعلم الناس شيئا من النحو من الصرف، منهم من يعلم الناس شيئا من التفسير، شيئا من الفقه. لا يلزم أن يتوسع في دراسة المنطق، لو عرف بعض المصطلحات كفاه، لكن وهب نفسه للردود، فإذا لم يكن قويا في المعقول والمنقول ويجمع بينهما لا يستطيع أن يرد. فلكل مقام مقام. كان ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموا وينظروا فيه ليردوا وجد المقصودين ليس مسألته به على نفسه في بعض الصفات، لأن إفهامهم بنفس أدلته أدعى لانقطاعهم وإلزامهم عن العقل. واعلم أن نفس القياس المنطقي لحد ذاته صحيح من الذات إن رتبت مقدماته على الوجه الصحيح صورة ومادة، مع شروط ذاته فهو قطعي الصحة. وإنما يعتريه الخلل من جهة الناظر فيه فيغلط فيظن هذا الأمر لازما لهذا مثلا، ويستدل بنفي ذلك اللازم بزعمه على نفي ذلك المندوب، مع أنه لا ملازمة بينهما في نفس الأمر البتة. الكلام صعوبة ستفهموه فيما بعد إن شاء الله. منه كذلك أنه يخرج بنتيجة، هذه النتيجة قد تكون معللة بأكثر من علة. من هذه العلة يعني قد يكون معللا بعلتين، فيحسب هو أنه معلل بعلة واحدة فيغلط، أو يحسب أنه معلل بعلتين لازمتين فيغلط، أو يحسب أن هذا الحكم عام وهو خاص، أو خاص ويجعله عاما فيخطئ. فحينئذ نفس القياس قد يكون سليما، واضح يا إخوة، لكن الناظر فيه هو المخطئ. الناظر فيه هو المخطئ. حينئذ لو نظر فيه بنظر سليم لكانت النتيجة سليمة، لأنه لو كان خطأ لخرجت النتيجة خطأ في الحالتين. فهمتم؟ يعني لو كان نفس القياس باطل لكانت النتيجة عند جميع النظار خاطئة. مطابقة فكان نتيجته مطابقة للوصل بلا شك، لأن الأمر الصحيح لا يخالف نقل الأمر الصريح. وأكثر طلاب العلم لا يعرفون الفرق بين علم المنطق والفلسفة وعلم الكلام. تنبهوا لهذا الكلام، لأن هذا يعني هذا يبين لكم الفرق بين الثلاث. فالفلسفة بذل الجهد في سبيل البحث عن طبائع الأشياء وحقائق الموجودات، سواء أكان في طبيعة أم في الرياضيات أم في الإلهيات، كالبحث عن أصل الأشياء والكون وجوهره، والبحث عن الخالق والشكل والتساؤل حول وجود الله إلى غير ذلك، وكثير منها ضلال وزندقة وهي علوم متعددة. فالمنطق قواعد تمنع مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. وعلم الكلام علم تثبت به العقائد الدينية بالحجج العقلية وليس الشبه. فالفيلسوف تائه يبحث عن الحقيقة عن طريق الفلسفة وليس لديه اعتقاد سابق. والمتكلم قال يعتقد اعتقادا باطلا يريد أن ينفعه بالكلام. فكثير من الفلاسفة والنجوم منكرون للأديان بخلاف المتكلمين. وبالجملة فالفلاسفة والمتكلمون يتفقون في أشياء ويفارق كل منهما الآخر في أشياء، ويفترقون في القول في أصل أعيان في العالم. الفيلسوف يقول بقدمها والمتكلم يقول بخلقها إلى العالم المحض من دون مباشرة الله جل وعلا لذلك الخلق. لا، إن كان يأخذ من الفلسفة بعض ما فيها ويترك هذه المباحث الكفرية فيقال له فيلسوف. لكن غالبهم أنا ولذلك أنا قلت قلت أكثرهم صحيح، لأن من الفلاسفة من يأخذ من الفلسفة يعني ما يرتقي به ذهنه لكنه لا يوغل فيها، ومنهم من له مذهب يعني يختلف عن مذهب الفلاسفة اليونانيين، يعني مثلا ابن رشد وغيره من الفلاسفة يختلفون عن هؤلاء في بعض المباحث يسمون فلاسفة، لكن لا يلزم أن يكونوا على نفس منهج أرسطو بنفس الصورة، لأن يعني الفلسفة واسعة. لذلك قلت كثير من الفلاسفة ملحدون منكرون للأديان، يعني معنى ذلك أن منهم من لم يكن كذلك، لكن هذا قليل. نعم، لا سيما الرازي وابي المعالي الجويني، هؤلاء هم الذين نحوا بمنح الأشعري إلى المنح الفلسفي، يبدأ من ابي المعالي الجويني هو مؤسس مذهب الأشاعرة الحديثة، لأنه نحى به منحا مختلفا أخذه فصار به نحو الفلسفة. جاء بعده تلميذه أبو حامد فنحى به نفس المنحى فزاد وهزب، ثم كتب تهافت نقده، ها؟ فكتب في الفلسفة ثم نقضه في تهافت الفلاسفة، فرد عليه ابن رشد في تهافت التهافت. وحين قرأت تهافت الفلاسفة أعجبت به جدا، يعني أول ما وقع الكتاب في يدي منذ سنين وقرأته أعجبت به، بعض مباحثه كانت مغلقة، لكن يعني رده قوي. فجاء ابن رشد ورد عليه في تهافت التهافت برد قوي أيضا. لكن في الجملة حين تنظر إلى منهج الفلاسفة، فالفلاسفة يعني منهم من لا يمنع أن يكون للرجل أكثر اعتقاد، وهذه يعني هذا أمر يخرج بنا عن هذا المنح، لكن أقول لكم لأنه مهم. فقد تجده متكلما وقد تجده صوفي، كيف هذا تناقض؟ يعني تجده عقليا ثم تجده يأتي في بعض المواضع يكون صوفيا ثم أو يكون باطنيا، فهذا تناقض في المعتقد. يقولون المعتقد عندنا ثلاثة أنواع: معتقد عامي، هذا ما يقال للعوام، ومعتقد الخواص، وهذا ما يكون للخواص، ومعتقد يظهر عند النقاش والجدل. فلذلك تجده متكلما إذا تكلم في العقيدة، ثم تجده صوفيا، وإذا قلت صوفيا لا أعني به الزهد أو التصوف المستقيم، وإنما أعني به الطرق كالخلوتية كالنقشبندية إلى غير ذلك. ثم يأتي في بعض المواضع وتجده لا هذا ولا ذاك. ولذلك لا تتعجب من كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، هو نفسه الذي كتب تهافت الفلاسفة. من قرأ الكتابين لا يمكن أبدا، لا يمكن بحال من الأحوال أن يقول كاتب الكتابين رجل واحد. هنا تجد رجلا زاهدا عابدا يأتي بالموضوعات ويأتي بكل ما فيه يعني ما يحبب في العبادة، ثم تأتي تقرأ كلامه في تهافت الفلاسفة تجد رجلا عقليا بحتا. ونفس الكلام تجده عند غيره، وهذا مذهب المتأخرين. أما المتقدمون ما كانوا يفرقون هذا التفريق، فلا تحتاروا فيهم. فهذا هو هذا المنهج كان موجودا عند الفلاسفة فهم أخذوه منه، واضح. ولذلك المتكلمون في الجملة لم يحيدوا عن منهج الفلاسفة، بل المعتزلة كانوا يعيبون على المتكلمين أنهم يأتون بأقيسة يخرجون بنتائج ثم لا يلتزمون بها، فكان المعتزلة يضحكون وحق لهم. فمثلا إذا وجدوا المتكلمين يثبتون بعض الصفات ولا يثبتون البعض، فالمعتزلة حينئذ أوضح، لأنهم أنكروا بالجملة، قالوا نثبت الأسماء مثلا ولا نثبت المعاني. فيأتي بعض المتكلمين فيثبت 7 صفات أو 10 أو 20 على ما حكاه في الجوهرة وغيرها، يثبتون 20 صفة، سبحان الله. طب وباقي الصفات؟ فالمعتزلة يقولون لهم إذا أثبتتم 7 أو 9 اثبتوا غيرها، أو لا تثبتوا كما فعلنا نحن. على كل هذا له موضعه، لكن الفلسفة تختلف عن المنطق، والمنطق يختلف عن علم الكلام، وهذه العلوم الثلاثة فيها مباحث متداخلة. هذا يجمع لك سبب الضلال وسبب الهداية، ما يقرأ سيقرأه. وضلال كل من المتكلم والفيلسوف راجع إلى شيئين: الأول البعد عن الدين، فهو من أجهل الناس بالسنن والآثار، والثاني الاعتماد على العقل ونبذ الشرع أو جعله تابعا للعقل، ولذلك هو من أكثر الناس حيرة وشكا وضلالا. فإذا عرفت ما سبق فاعلم أن المنطق إذا هدفت منه المباحث الفلسفية فهو الحال في السنة المرونك، مثلا كان الأصل في تعلقه الإباهة والله أعلم. أما قوله ليهتدي به إلى الصواب، فإذا أراد به الاقتداء إلى الحق من أمور شأن فهذا باطل كما سبق بيانه، وإن أراد به معرفة الصواب في غير شأن فيمكن. نقف هنا أو نكمل؟ الله المستعان.